حياكم الله شباب، مع الشيخ لمياء سكافي نقدم لكم حلقة 237 من برنامج البودكاست الأسبوعي. بالبداية نحب نعتذر أنه ما سوينا الحلقة الفاتت بالأسبوع الفات، أو الحلقة بالأسبوع الفات، أعتقد هذه الجملة تكون أصح. السبب هو يعني أسباب شخصية بس ما قدرنا نسويها، فبس رجعنا لكم بحلقة جديدة. فحاب أقدم لكم أنمار العبيدي وتامر كيفي. هلو، هلا حبيبي، هلا حياتي، هلا عيني، هلا قلبي، شلونكم؟ هلا زينين يا رشنا. هاي مني فلهاي. إيه بالضبط، مني فلهاي. شو سمونا، صار كلش من زمان ترى، بالمناسبة مشتاق لكم جديات. يا عاد الناس اللي يسمعونا أو يعني إحنا عمل انه ده نحكي، هو احنا مشتاقين انه نسويه اكثر من ممكن الناس مشتاقين الحلقه اللي يسمعوا يا ماده افيل انه يا صح. يعني نحب نذكركم، هو سبب الرئيسي للبودكاست هو انه ورا ما سافرت ما تعرف شنو من يوصل. اخباركم دانر يما الأخبار؟ أنا أخباري رهيبة عمي، فت أخبار حلوة خرافية. زين، هل تتذكرون قبل التراجيدي مال حياتك خلصت وأخيرا؟ إيه بالضبط، هاي لقطة الحزن مالتي لما كان يفتح موضوع الساعة. كافي يا زمن. إيه بالضبط. لا كان هاي شو اسمها هاي الممثلة الكويتية الكلش قديمة، نسيتها، عرفتها؟ اللي تكون دائما باللقطات الحزينة تطلع وإيدها على خلال. هاي الكبيرة هيك السمرة. إيه. anyway، فهذا يعني هو حتى هذا بالتويتر هم موجود، يعني شيء زميم، يعني أحد الميمات الموجودة والكذا، دائما يطلعوها، وهاي مال أوف يا زمن وكذا. فش سمر اللي ما يعرف الموضوع، قبل فترة يمكن شهرين صار تقريبا، بالصدفة يوم من الأيام الساعة مالتي ساعة الأبل صدفة الشاشة رأساً كلية انكسرت، يعني كاملة الحواف هيجي انجرت يعني كمربع وكلية تطلع هيج، بس طبعاً بعدها يشتغل، بس يعني كل شيء طالع من مكانه، بحيث أنت تشوف الأدوات الجوة، كل شيء، الوايرات، الشيبات، التابتك، هاي الفيدباك هذا شفته من الأخيراً الشيب مالته ومكتوبه هذا. فشافت شيء كلش غريب الصراحة، وما جد أدري إذا هل أنا ضاربة مثلاً وما حاس، لأنه مرات تصير وياك أنت هاي السالفة، شايف أنه بالغلط حركتك الصدفة تضرب في شيء ما تكون حاس بيها، وبعدين تحس سواء ساعة أو كذا بحيث تلقى خدش بي أو في شيء، وما جد أدري هل كان الخلل من عندي، بس شوية ما كان منطقي يكون من عندي، لأنه كلش غريب كان القصة مالته والكسرة. فدورت بيها هنا أنا سواء بالإنترنت وكذا، كان أكو ناس إنه يحشون إنه مفروض توديها الأبل وكذا، إنه هذا خلل من عندهم، إنه الباتري شوية لما ازداد السمك مالته خطأ مصنعي يكون، فقاعد يدفع الشاشة، فراح تصير حالتين، لو راح يطلع الشاشة بطريقة مرتبة بحيث تقدر بس يبدلون الباتري وترجع، لو راح يكسر لك إياها كاملة، اللي يعني صارت الحالة الثانية اللي يكسرها كاملة بحيث ما ترجع، يعني ما تصلح هذا. فوديته لهنا للريسيلر الرسمي والكذا، لما شافوه هذا وسألت بيها، يعني هم ما عندهم هالصلاحيات التصليح هيك شيء، فقالوا نوديها بس احتمال بس نروح ولحد ما ترجع ونشيك هناك، واحتمال تكون تبديل قطعة، فراح تكلف يعني جهز روحك فتحيك حوالي $300 هاي بدون شيء. تعالي تحكي انت على ساعة سيريز 4 هنا انا باربيل تحصلها سيريس 4. انت مين عندك سيريس 4؟ اي جديد عمي، اي جديد، هاي ليك 3 ايش هي بالضبط من هذاك، وشو على المشكله اذا الناس صدقت هسه. طبعا علي هسه قاعد يتشيك، فات على موقع ابل قال ما شو اخاف هذولي شو يسمونه. اي لا، الحلو انه ذاك، والحلو عندهم هم يعني بدلوا لي اياه، يعني عندهم شنو وين شنو ثاني قد لعبت قاد اوف وور. بالضبط، هو من ورا قاعد أفكر عمي سيريز 3 سي ثري سي ثلاثة هاي كل اللغات بعد تغوا زين تغوا بخوا مو تغوا عمي بخوا أقول تغوا بالفرنسي ها تغوا أوكي حيل ناس الفرنسي يعني فت مرة طبعاً ولا استفادت من هاي المادة اللي أخذتها بالجامعة anyway مو موضوعنا فشي يسمونه فوديت لهنا كذا يعني قالوا له هاي أحد الحل كان ممكن إنه يسووها وتطلع فري بس هم يعني ما طوني جارنتي فمو ما لطيهم إياه أتروح تلبس بهذا السعر وبالسوق هو أصلاً يعني هنا أنا تحصلها ب400 شوية مرات جول 400 بشوية بالإمارات رسمياً بالستور ما أدري عن السعر مال أمريكا إيش قد بس بالإمارات الرسمياً هي $400 هذا النوع ف يعني شنو جديدة؟ مالتهم جديدة إيه كاملة $400 ترى إيه ما هو إيش قد بأمريكا؟ أقل؟ ياهو يا حجم 42 النايك بلس ب430 ايوه يا ضريبه ارخص لاد ارخص اي هو حتى الايفون 10 بالعراق ارخص من امريكا لا بس بعض الشغلات ترى اماراته هواي اغلى يعني عندك الماك بوك برو بقت حسبتها بالامارات اغلى بالامارات نو واي تحصلها اقل من 2900 يمكن شيء البرو بس نسيت يا نوع كان بقت قارنت الستور الامريكي والامارات نسيت ياهو بتشانو اغلى الضايفين على بعض الشغلات صار عندهم ضريبة إضافية طبعاً ماكو اليوم رقم صار عندي ساعة وضريبة مو تمثلت هاي خربت قاعد على صابونة بالع شو اسمه الجلي هواية زين المهم فهذا كانت الشغلات مالتي وديت المحل اللي اشتريت من عنده اللي هو يعني مش متوقع فشي معين من عندهم بس قلت اخاف بلكد ياخذوا هذا همنا ما فادت اني كمستخدم كنت كلش مستاء بصراحه يعني انت واحد دافع 400 و400 وشويه احتمال ما اتذكر بوقت انا من اشتريت ايش قد كان بس اكيد كان فوق ال 400 شهرين ثلاثه ما تهنيت به هيك صارت بالساعه وهم مدى ألقى مكان ولا رسمي ولا فتشي وكذا أنه أقعد أصلحها بشكل عام سواء كانت شو يسمونه أبل عدها هيك شيء إمكانيات أو ما عدها أنا كمثلا يوزر هنا أنا ما أدري فبالنسبة لي شنو اللي إذا بعد أقول شنو هاي المنتجات مال أبل وكذا هاي اشتريتها لا يبدلوا ولا كذا الشخص العادي ترى هيك يفكر وماله من الناس لأنه هو ما يفكر بشنو يقول لك هذا المحليات مو هذا الريسيلر وش مدري الريسيلر شنو الوكيل وكيل يا نوع من يا نوع يقدر ما يقدر هو اشترى من هذا المحل وصار به هيك وما قاعد يتصلح ويطلب من عنده فلوس اكثر من نص القيمه الحقيقيه ف كيوزر واحد يكون مستاء وراح يكره الموضوع تخيل شم واحد اكو مثل بعدين اخوي قال انا هيك هيك نهايه شهر 4 على طريق الشغل مالته وكذا عنده روحه سريعه لدبي وراجع فقال لي يعني اعطيني اياها شاورت علي وكذا قلت له بس شو اسوي بيه وهذا شاورتني عن مره هذا ايه والله يعني شو شاور يعني شيء على كيفك ف صاد ناصك بس هم قال لي يا ما تراني بالستورات وكذا وهاي يعني اذا تريد دز امي او كذا نشوف ادور لك انا رحت اتشيك انه والله ادز ام راح تطول اخر شيء ما اشتريت هم زين طبعا بالمناسبه هاي يعني ترى لليوم انا ايش ما مصدق لا اشتريت ولا شيء بقيته مثل ما هو تمام انتظرت لحد ما اخوي سافر اعطيته بس الجهاز بس يعني بس الساعة بس المربع بدون السير بدون اي شيء وكذا واخذه وياه وراح لهناك شوفوا على التعامل بالضبط التسلسل الستبس اللي صار لا راح لهناك قال لهم هيك هيك هو ما يعرف يعني شنو السالفة وكذا ولا حجزنا موعد قبل ولا كذا قلت له رسل ووك ان روح وشوف ايش راح يصير فحطوا له موعد والظاهر ما كان الموعد يعني وقت كلش بعيد وكذا راح كان عنده غير شغله قريبه وهاي فانتظر شويه واجا موعد ما ادري هناك اذا هو كان جينيوس ما ادري شنو المهم موعد ويا الشخص المفروض راح ياخذ عند الساعه وشيك الموضوع اخذه وفات جوا شيكه طلع برا قال له هذا الباتري مالته سوالن وخط هذا يكون من المصنع وكذا من عندنا يكون منتفخ الباتري شوي وهذا على مود هذا ايش صار ماكو مشكله راح نبدل له اياه فري اوف تشارج. وراسا تشيك على الستوك زين كان عنده هم هاي طبعا من الناس اكلي تيجي كانت فشي غريب كان عنده بالستوك وهذا راسا بدلها وطايه وهاي جاب واحدة جديدة بالباكيت رنج يقول رنج اسم خويا فتح الباكيت وطلع القطعة شال السر عنده وطال قطعة That's it خلصت هاي طلع من المحل هاي هاي شايف هاي الهوسة مالتي اللي صار شهرين عنده دور ورا هاي انحلت الدقائق ما طولت يعني الولد شان دي يحكي وياه وقال لي هيك هيك كذا ها هاي ويا تأخير فتشي ثاني طبعا انا حكيت القصة اللي هو المفروض الشيل السموث ويا هذا السويتش كان اكو معوقات وهم انحلت بطريقه كل سهله اللي كان صاير انا كنت مسوي مثل ريستور وكل شيء ورايح البيرينج وكل شيء وكذا وبالتليفون كنت متاكد انه اني شايل يعني ماكو الساعه مو موجوده سمها ما ادري ليش كان بعد الرابط على الاي كلاود وطبعا ما ادري شنو الطريقه اللي هم يستخدموها ابل بس صدق رايبي كان مبين يمهم عرفوا يعني أنا بالتليفون إذا تشوف الساعة ما موجودة ضمن الشغلات شايف هل لما تروح للآي كلاود وشوف كل ديفايسز مالتك ماكو الساعة أصلاً ما موجودة بس كان بين عندهم إنه بعدها هي مربوطة ففتحت الآي كلاود عندي ياها أني شو يسمونه الآي كلاود رأساً رحت دخلت الأكاونت مالتي وكذا ورحت على الفايند ماي آيفون يمكن بعد ما أدري إذا هي شيء اسمه لولا بس هو يكون مع كل الديفايسز فيطلع لك كل الديفايسز كذا وهناك سويت الريموف فهو رأسا هاي الشغلات أخوي ما يعني ما أعرف بالضبط شنو هي فهو وهناك الرجال قال له ماكو مشكلة يعني هو إليك وكذا قال له أخوي قال ماكو مشكلة خابرة فخابره وأخذ هو التليفون وبالتليفون هو فهمني كان يحكي بالإنجليزي وكذا فقال لي قال لي يعني فوت لهناك كذا بس سوي الريموف that's it فبس رحت سويت الريموف رأسا أخوي دزق قال لي ها هي تمام رأسا فاجو سوي التبديل يعني هاي ويا هاي المعوقة من الصارت لقى شيء وخبرني ودولي وغير وهاي كل هاي ما صارت نص ساعة بس شلون ف مبروك صراحة عليكم صدق رهيب طبعا أني هذا بس هذا الموقف يعني أني موجود أطل هنا بس هذا الموقف يعني شايف البليف مالتك وهاي الامور بالسيستم مع انه هواي شغلات مثلا مرات ما تعجبني كذا ودائما احكي بالبودكاست بس مثلا هذا الشغله هاي الصغيره صار خلت لي نقول والله زين يعني شوف هاي ما يعني لا ولا كلفني شيء ولا كذا وراسا بدلوها راسا اذا غلطهم بلحظه سووها ما عقدوا الموضوع شايف هاي اكو محلات مرات لما ترجع وين الوصل وليش مو انت ليش مو صاحبه اجى وين هويتك عبالك فايد دائره وكذا هذا عادي اي لا والحلو ان الوارنتي مالتك تمشي باي دوله كانت إيه مع انه إيه انت مشتري من غير بلد يعني انترناشنال لا وما مشتريها من ريسلر مشتري من محل عادي يعني محل عادي عادي يعني فايت لقيته اشتريت دفعت فلوس اخذته ليش هو جايبها يعني جايبها قشاخ جايبها رسمي جايبها ما ادري شنو كذا شنو خير يعني ما ادري ايش لقى كاريكاتير رفتش شنو المايك مفتوح اي والله سوري ما تضحك وانا دا احكي انا اسف كمل كمل لا اسف لا لا المهم فشي يسمونه ما ادري راحت السلسله الافكار شو بدي اقول وين شلت طبعا بعد صدق لحظه ها فالمهم مشتري انا هيك رسم من محل وكذا يعني انه مو انه هاي واحتمال المحل سواء جايبه الصدق ما جايبه الصدق ماكو اي ورقه ماكو ايش يعني انت رسم اشتريته بس هو الحلو الورنتي مالته رسم على اكتيفيشن انت تفتح سويت اكتيفيشن ربطه بحساب بدا الورنتي تمام وكل شيء تمام وهاي ونحسبت عليها لا قال وينه وليش مو انت صاحبه وانا ايش مدري انه كذا يابا اذا صدق اخوك صاحبه بعدك انك تكتب بالاي كلاود خلي يسوي له ريموف قال له سوي له ريموف سويت له ريموف انتهى الموضوع خلصت السالفه فجت لي الساعه الحمد لله تمام نفسها ها واحده من الشغلات الثانيه همنا هاي ما تدريها كاتب له المواصفات الاخويه بالضبط الساعه مالتي قلت له اريد بالضبط تبدلها بهاي فالرجال يعني هيك بكل بساطه قال له ترى اصلا ما اقدر يعني شوف قال له شايف هذا المتنيه على السيريال نمبر المواصفات مالته لازم اطق بالضبط مثلها بتقبل غلط، وإذا ما عندي أبل ستوك لازم تنتظر يعني لازم أعطيك مثل هاي. فهذا همين كان تحشيش كان لطيف. وياها اشتريت سير $50 كلش فيكة، لون خاكي، هو اسمه خاكي، فتشي خاكي، كارغو خاكي، يجي لف اللي هي مال نايك يمكن، تمام، يفتر وبهاي اللزقة اللي هي غريبة، كلش غريب. أنمار ما أدري عندك من هذا؟ أي من هذا عندي واحد اللي هذا الووفن اللي يلزق، لا مو الووفن، لا الووفن ما عندك يا أنمار، ما عندك يا علي، أنت عندك؟ ها عندي يا هو لحظة اللي يلزق بالمغناطيس قصدك؟ لا مش مغناطيس، لا السبورت لوب، هذا اللي يكون قماش وبمثل فالكرو. ها اي لا هذا ما عندي، عرفته ايه عرفته. اقول لك شنو بالنسبه للاختراع هذا كلش غريب، الشيء اللي يلزق، ما ادري ايش اسمه، بس انا اذكر بوقت شفت فيديوهاته هاي، ترى لحد ما تشتري السير وتلزمه بيدك يلا تعرف انه هذا غير شيء، هذاك تشك تشك، عرفته يا هو اللي يكون مثلا بالاحذيه بالجناط بالهاي هذا الستايل. زود اقول لك هنا يسموه فالكرو، هي ماركه معروفه براند فالكرو، يسموه فالكرو، فكل شيء من هاي التكنولوجيا يسموه فالكرو هنا. فانيوي هو سيميلر يكون، بس هي الحلو وين انت، اذا انا بوقت شفت مقاله كانوا منزلين ما ادري وين ومسوين زوم على اللي هو نفسه اللي هي هاي الشلابات اللي تلزق، يا يكون هوك شايفه بالضبط، فكلش انترستنج مسويها. أنا عندي إياه من شو اسمه ماتي الساعة ماتي نايكي اللي هي تكون من هذا السبورت لوب، فا اللي يجي رأسا هيك يعني، إيه يجي أسود. أها يا شيء خرافي رهيب أنا كلش أحبه يعني، هذا عندي أكثر واحد يعني فيفرت من البقية. وميش لا يعني ميش من الجهة الثانية ميش لا ما تصير هاي الخيوط والشعر، لا لا هاي لا, لا. وأي كان تالي يعني صار إيش قد حيصير يعني، من أول ما اشتريت الساعة أول ما نزلت لحد هسه يعني، مو يومية لبسه بس كل ما يعني شنو أشهر أنا ظليت لابسه، ولا يعني تغير مات الهيئة يعني، فك وتلبس وتفكه وتلبس وتفكه ولا تأثره، فإنه يا كلش أنا أحب هذا، واللون هو هذا أخذته كلش لطيف، كارغو خاكي كلش فاكر لون زيتوني اللي هي الخاكي بيسكلي بالعراقي فكلش فيك كلش هو نفسه شارك واحد ثاني داري اشتريها منه بس ما كان موجود الوان الربيع كنت اريد هذول من طلعت ما تنزل الامارات هاي الوجبه اي هاي بس امريكا وكم ستور بس هو هذا مال الوان الربيع بوقتها نزل من ضمنها احنا بوقتها لما سوفنا عليه اول ما علنت عليه ابل من ضمن الوجبة الجديدة من الربيع صدق؟ يا ما أدري أكو مجموعة ما تنزل بالمجموعة الويفن ما يطلع لها من الربيع ها قصدك هاي تكون مقلمة مثل بيجامة ايه هذا ما أكو يا أجزك إذا طويل يعني مو ايه والله علي راد استغلك يعني تجيب لي كم شغله تشتري طريقه الكارت الرهيبه هاي اللي لقيت اللوب هول يا احسن حتى لا تحير بالفلوس ويجزولك وناقص وزايد طال الناس اللي اخاف من واحد ما سامع الحلقه اللي نحكي بيه اللي هو الكارتات تقدر تشتري الجيفت كارد بدل ما تدز الفلوس ويطلع غلط وكذا خاي جيفت كارت على قد الفلوس هو تدزها للشخص اللي تعرفه بامريكا وانت الموضوع. فوت على موقع مال ابل مال امريكا واختار مثلا الولايه اللي هو بيها الشخص بالتشيك اوت تخلي مات الزيب كود وتشوف انت تخلي بالكارت الشغلات اللي تريدها وتروح على التشيك اوت بيج حتى يحسب لك كل التاكس ويا المجموع هو شوف ايش قد يطلع نفس القيمه بالضبط حتى ويا السنتات من شيلها وحطها بالجيف كارد ودز الشخص الجيف كارد ويشترك اياه حتى على مود يجي لنا امريكا انتوا شفتوا البيج مال تشيك اوت، وانا تبين شلون راح تفوه، بس البيج مال تشيك اوت على الابل دوت كوم تغيرت. اي صارت ماتشنج صار. ويا صارت ماتشنج ويا الستايل مال مال الموقع. اها نايس. يا زين. من الاخبار القويه اللي تخص ابل اللي صارت هالاسبوع، اعلنوا عن الارن، يعني اعلنوا عن المبيعات مالتهم والارنينجز والسوالف للكوارتر 2018. طبعا ابل الكوارتر مالتها يختلف عن الكوارتر العادي، بس احنا اوكي خلص هو كوارتر 1 من 2018، لكن هم بالنسبه لهم كوارتر 2، لانه يعني السنه عندهم تبلش من شهر 9 بالسنه اللي قبلها، فهسا يعتبر كوارتر 2 بالنسبة لهم. طبعا قبل ما أحكي عنها، صار فترة هواية مواقع دا تحكي، وصلت مرحلة أنه حتى قنوات، يعني خصوصا بالتلفزيونات العربية مثل الجزيرة والعربية ومن هذولة وهاية، أنه أبل غلطت، نزلت الآيفون 10 بهالسعر وأبل مدى تبيع ومبيعاتها ما حققت الشون مو التارجت وانما المتوقع من المبيعات، وابل ده تنزل مبيعات الايفون مالتها بصوره عامه ومن هذا الحكي. طبعا يعني هذا الحكي كله ما له اي اساس من الصحه، لانه ابل فعليا ما اعلنت بعدها المبيعات مالتها، هم بنهايه كل كوارتر يلا، حتى مو حتى بدايه الكوارتر الوضع يعني الناس شهر الرابع يلا ما اعلنوا مال اول 3 اشهر. ف الإعلان طبعاً إجا حطم كل هذا كل هذا الحكي. الآيفون 10 أول شيء هو يعني بايع أكثر آيفون، the most popular آيفون، كل الآيفونات اللي موجودة حالياً سواء كان آيفون 8 أو غيرها أو غيرها. صار عندهم أصلاً increase بالtotal revenue اللي جاية من الآيفون، جاية 14% زيادة year over year. طبعاً لما نقول 14% يعني مو فشي ترى قليل، لما انت تحكي عن برودكت صار له بالماركت 10 سنين وبعد ده حقق هيك جروث، ترى هذا فتشي رهيب، هذا فتشي كلش خرافي. التحشيش وين؟ انه مع انه الايفون 10 كان يعني الهواية ده يقولون انه مثلا هذا الانكريز صار بسبب ان شلون الايفون 10 هو غالي فده يجيب هيك مبالغ، لا هي مو هنا القصة. حتى الايفون 10 باع كعدد هو فتشي فد عدد خرافي، 52.2 مليون آيفون انباعت، وأكثر شيء كان منها الآيفون 10. هسا عندهم أكو فتشي بالمبيعات يسموه الـ average selling price بالنسبة للآيفون اللي دايم باخ لهذا الكوارت، إيش قد كان المعدل مال سعر الآيفون دايم باخ؟ المعدل كان 740 دولار. هسا مع أن الآيفون 10 دايبيع أكثر، لكن هذا الـ average هو أقل من السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان المعدل مالته 768 دولار، مع انه الايفونات كانت ارخص السنة اللي فاتت. فهذا دليل انه اكو ناس بعد هذا تشتري الايفون 10، واكو ناس بعد هواية همين دي يشترون الايفونات اللي هي شلون اللي سعرها اقل، وحتى ممكن موديل يكون اقدم. فهذا الشيء انه انت السموينك انه هسه الرينج الايفونات المتواجدة شلون هي ترضي كل الأذواق أو ترضي كل الاحتياجات. واحد يريد مثلا فتشي هاي اند آيفون 10 موجود، واحد يريد فتشي مثلا جديد وحلو لكن نفس الوقت مو كلش غالي مثل آيفون 10 آيفون 8 موجود، تريد حتى ممكن تشتري موديل أقدم إذا أنت استعمالك عادي. فهذا الشيء كلش كول. طبعا يعني أبل حصلت بس ريفينيو من الآيفونات 38 مليار، فهذا فتشي كلش خرافي. بالنسبة للآيباد همنا صار عندهم ارتفاع بعين 9.1 مليون آيباد، 6% انكريز صار عندهم بالجروث. الحلو انه الآيباد يعني همنا شلون هو سوق التابلت كله، اكيد مو سوق التليفونات، لكن الآيباد بعده دي يصعد دي يصير. هو صدق الآيباد خرافي، على قولة تسمع على قولة The Verge It's so good it's ridiculous صارت خافة لقد ما هو خرافي. والله أنا أكثر من ناحية التابلتات كتابلت العراق ما أدري يمكن 99% من عدها كلية آيباد كتابلت داخل، ما بدي أشوف تابلتات ثانية نادراً. بالضبط، هو يعني خلص التابلت صار المفروض يعني كلمة تابلت هي اسمها آيباد، هاي ماكو هيك شيء. بالنسبة صار عندهم جروث 38%، وهم من هذا فد يعني تحشي تقريبا اكثر من ثلث المبيعات هي تزيد، فهذا هم فد شيء كلش خرافي. طبعا هاي النتائج يعني كل البريتيكشن شلون التوقعات اللي كانوا حاطيها حتى هم المحللين طلعت اكثر، يعني كل هالتوقعات قد حاصلون ريفينيو من هالسوالف جدي اكثر، مع انه كان اكو هوايه حكي دا يصير انه يابا والله لا بالعكس، خصوصا هذول المحللين اللي كل واحد لزم البلوج مالته ونزل حكي بكيفه، انهم ابل لا بالعكس راح تحقق مبيعات اقل وما اعرف شنو ومن هالسوالف، وهوايه ناس حكوا على موضوع انه على اساس موضوع الباتري ومن هالشغلات هذا راح ياثر على مبيعات الايفون، هو بالعكس اصلا هذا الشيء عزز ثقه الكونسيومرز بابل لانه كانوا هم واضحين بالموضوع وتعاملوا ويا الموضوع بطريقه جدا بروفيشنال. اتذكر السؤال بوقتها لما سالوه بالتيم كوك بالفاينانشال ريزلتس مال قبل هذا الكوارتر عنا عليه هسه مال الكوارتر الاول، فهما هو سألوا بالضبط على السؤال قالوا له البطاريات ما راح تأذ مبيعات مدري شنو همين انه فبوكيت جاوبه قال احنا نسوي انه الشيء الصحيح للكونسيومر للكاستمرز، وهمين يعني كان الجواب ما تم كان خايف مال واحد انه دي يقول هام والاي راح يأثر على المبيعات وهذه هي طلعت شوف هي واحد يعني ليش يحكي ويفشل نفسه مو بالله اكو شفت اكو ابو بلومبرغ هذا سال هواي مواقع يحكي عليها، اكو واحد من الصحفيين ببلومبرغ هذا حياته كلها يحكي على ابل، فهسه نزل رساله اعتذار الى ابل قال اني كنت غلطان من ناحية الآيفون والمبيعات مات، إنه كان دائما يقول لي ما راح يستمر وما راح يبقى هيجي، فدي يقول هسه يقول إنه يعني حسب ما شفنا من الريزولتس إنه المبيعات الآيفون رهيبة وبعدها عالية وأعلى شيء هي تجيب يعني أكثر شيء تجيب الريفينيو للشركة، وشين تاني قبل دائما يقول هسه ينزل الهوم باد والإيرباد وغيرها من الأجهزة بحيث تقلل من مبيعات الآيفون قم تأخذه من عدل هذا الفوكس، بس ويا كل هاي الشغلات نزلت بعد الآيفون هو بس أنا قل هاي، فأنه ما أنشد غلطان وأنا أعتذر من أبل وهاي، فأنه شات قوية ترى يعني إنه فواحد حتى كلتوف ماك بوقتها يعني نزلوا مقالة كلش عجبتني إنه قالوا ليش كل الأناليستس كانوا غلطانين بخصوص الايفون 10 بالذات. الانالست اعتمدوا حكي سامسونج لما قالوا انه الديماند على الاولد ديسبلايز قليل، واعتمدوا هم انا حكي هذول الجماعه تي اس ام سي مال الشيبس انه ما دام مالتهم الستوكس تنزل معناها الايفون 10 ما حد يشتري، وحكي من هذا الموضوع المواضيع العاديه موضوع الباتري موضوع النوتش ومن هالسوالف. بس هي فعليا ايفون 10 سيلز كان يعني حطمت كل التوقعات، حتى تيم كوك بالهو المؤتمر قال احنا يعني وي ار سربرايزد شلون الجهاز ده يبيع بهالطريقه، وفعلا يعني المفروض هو هيك يبيع لانه بالنهايه هذا نيو جينيريشن فشي خطوه لي قدام من صدق الايفون 10 يعني رهيب. وبليز اللي يسمعونا يعني لا واحد ينساق ورا الحكي هذا العاوي يعني اقول المواقع العربيه يعني خب شنو تتخبر على هالسوالف. يا شوف احنا يعني ارجع اقول هذا السبب الرئيسي رقم واحد احنا ليش بطلنا نسولف على الاشاعات والليكات والهاي، لانهم ما طول مو حقيقه فمو حقيقه، ما شيء مدى نشوفه فشيء مو رسمي، يعني معناها كل واحد لا من واحد يحكي سالفه لو عنده مثلا عنده اجنده خاصه، لو مثلا عنده معلومات خاصة، لو عنده فالسبب انه بس يريد انه يعني يريد هذا 15 minutes of fame، يعني هواي اسباب ممكن تأثر على الخبر لما يطلع، فواحد ينتظر يسمع الخبر من المصدر الرئيسي وهاي يعني اعتمدها احسن مما يروح ويشغل روحه. وهذه يعني هواي حتى مو بس يعني مثلا باقي الشركات هم يعني كوما يطلع خريطة كوما هذه وبالاخير يطلع ما حل ما له دخل بالشيء الحقيقي. انا يعني قهرني هو سناب شات يا اخي. سناب شات وقع مو طبيعي. ضد $10 صار السهم. لا يعني استثمارك يا معاد. اي خسرت سوفر خسران. فيعني حرامات كان المفروض ابيع لما كان صار ب $21. زين اكو خبر عزيز على قلبي اني شخصيا. وصدق صدق صدق صدق فرحت من شفت هيك خبر. تيم كوك البارحة نزل تويته على فد واحدة اسمها ديانا. طبعا أنا ما عرفت مو دينا اسمها. فأني ما فهمت شنو القصة. على المهم فشي الموضوع على دخل بالأبل واتش. فدخلت وقرأت الموضوع بالهاي. هسا الهارد شو اسمه السنسر مال دقات القلب مالتها كلش قوي، وخصوصا من الابديت الجديد قاموا يسوون السوالف اللي يسويها كارديوغرام انه يطلع لك المعدل مال الريستنج هارت ريت وهالسوالف اللي دي يسمعونه اجين انت حتى شلون تتابع الحاله الصحيه مالتك بصوره صحيحه. دائما اعتمد على الريستنج هارت ريت مالتك. كل ما كان الهارت ريت الريستنج مالتك اقل كل ما انت كنت بصحه افضل. كل ما اقرب للصفر احسن. لا بعد ما اقول لك لا جديات ايش قد مو مينيمم يعني اراوند الافرج المنطقي عندك فكره لو حسب العمر؟ اكو هواي عوامل الوزن العمر مدخن او غير مدخن كل شيء الاكتيفيتي مالتك هواي اكو هاي الرسمه المعقده اللي شايف مرات تكون على اجهزه مال رياضه يمكن. أيوة. هذا اكثر شيء صح. هذا لا هذا الرسم مال اجهزه مال رياضه يقول لك انه مش قد الهارت ريت لازم توصله لما انت تتمرن. اوكي اي هاي رسمه العمر. هاي يسموها الكارديو ليفل هارت ريت انه انت مو يقولون انه بالتمرين لازم اوصل مرحله الكارديو مش قد لازم يصير الهارت ريت مالك حتى توصل مرحله الكارديو. بس بالنسبه للهارت ريت الريستنج يعني من 60 الى 90 هو اوكي. الى 90 طبعا الاشخاص المدخنين شويه يكون عندهم اعلى مو شويه هوايه يكون عندهم اعلى بس يعني حتى 50 5 طبعا اثناء النوم ممكن ينزل 40 عادي ماكو مشكله. فبس كل ما احنا تقربنا الى حدود ال 50 الى 60 هذا فشي كلش ممتاز. هذا فشي كل زين. معلوماتي 75 75 لان انت مدخن. انا ما ادخن يعني فيبينج ترى نفس الشيء. بس أنا الرأي مالتي ما بيها شيء. يا بس أنت يعني مو مثل الشخص العادي. همينة. أنا 78 لأنه الوزن أكيد 100%. لا هو الوزن in correlation ويا النشاط أكثر. يعني أنا هسه أنا خب وزني بعد أعلى منك. أنا كنت قبل 80. لكن من قمت اسوي رياضه 4 مرات بالاسبوع وهاي هسه الريستنج هارت ريت مالتي وصل 58 اصلا. واو يعني هسه اني هسه فتحت الابل ووتش قبل 10 دقائق كان 52. انا البارحه 55 ولانه بطلت التدخين وهالسوالف وهاي كلش فرقت عندي. طبعا كلها هاي الامور انا سويتها من ورا الابل ووتش. حتى اشوف اني الهيلث مالتي دي يتحسن ريل تايم. شت والله ضروري اتش نايس حلو. اي طبعا حتى يعني اللي يسمعونا انت اكو الترند الجديد بالرياضه انه انت الرياضه لمده ساعتين مثلا باليوم لمده 4 ايام بالاسبوع اذا كانت الرياضه متوسطه الشون العنف او الانتنسيتي تبقى انه انت تسوي مثلا ساعه رياضه كلش عنيفه ترفع الهارت ريت مالتك بيها هوايه احسن من هاي الساعتين لانه هيجي انت راح تحرك الدوره الدمويه بقوه كلش كل مالتك الاوعيه الدمويه راح تتوسع كلها راح تمشي افضل القلب راح يضخ بصوره افضل رئتك كلها راح تتنظف خصوصا للناس اللي طالعين من فترة مثلا تدخين كلش heavy كانوا سموكرز، همينة هاي كلها تأثر. وحتى هذا الشيء ينعكس على الهارت ريت بصورة أفضل، الرستينج هارت ريت مالتك راح ينزل أكثر. وأهم شيء واحد همينة يلاحظه إنه مثلا أنت ورا ما خلصت السيشن مال رياضة مالتك إيش قد أخذت وقت حتى ينزل الهارت ريت مالتك. إذا أخذت وقت طويل معناها بعدك عدى الشحن مالتك اللياقة ما مضبوطة. بس إذا من خلال أنت 10 دقائق أو أقل نزل الهارت ريت مالتك فأنت لياقتك خرافية ممتازة. فهيجي واحد يقدر يتابع كارديوغرام باي ذا واي يسوي هاي السوالف كل هاي الإحصائيات على مدى أشهر يوصلك إذا أنت تظل متابع الابليكيشن كل هاي يحسب لك إياها. فحلو أنه واحد يشوف هيجي شلون البروجريشن مال الهيلث مالته ريل تايم ويا الأبل واتش والابليكيشن. فعلى طاري هالموضوع هاي دينا عندها أبل واتش، طبعا هي عمرها في شيء 18 أو 17 سنة I think 17 سنة عندها أبل واتش. أمها هي أمها ممرضة نيرس، لاحظت أنه الرستنج هارت ريت مالتها دا يصعد إلى 190. طبعا 190 يعني رقم كلش قوي، يعني 190 انت انتنس ورك اوت، اذا وصلت 190 تقوم ما تقدر تتنفس يمكن. هسه هي الخطايا البنيه قد ما متعوده على هذا الشيء ما تحس، قد ما متعوده الديفولت مالت بالضبط ما تحس. والكارثه وين؟ انه دي يصير يعني مو دائما فجاه يصعد 190 وينزل. طبعا انت لما يكون عندك هيك شيء أكو فتشي أكو something wrong 100%. فهي رأسا عن طريق هاي أمها استدلت أنه لا لازم أخذها للش اسمه للمستشفى. شون الستانينج ريفليشن مثل ما يقولون أنه هاي البنية عدها فشل كلوي مزمن، والكلتين مالتها دي تشتغل 20% بس من طاقتها. طبعا يعني احنا من نقول 20% يعني لازم المريض يكون hospitalized، لازم المريض يكون بالمستشفى ما يطلع من المستشفى. باش لازم... معتاده هي من نوع كل شيء ديفولت عندها بالضبط بالضبط. ولا يعني لازم يظل بالمستشفى، لازم يراقب حالته بكل لحظه، لانه يعني باي لحظه يحتاج احتمال غسيل كلى. لازم يعني شلون الاملاح والهاي تراقب باللحظه. بس هي قد ما الموضوع عندها كرونيك مزمن والموضوع عندها واصل مرحله هي ما تعرف شنو القصه. ترى قهر يعني ايه او موضوع يعني موضوع الفشل الكلوي بالذات هذا المرض يعني شلون بعيد الشر عن كلكم وكل اللي يسمعونه او كل الناس اللي تعرفوهم وكل احبابكم هاي، لانه من صدق الله يساعده الشخص اللي عنده الفشل الكلوي، لان حياته يعني كلش ما اريد اقول تعيسه بس حياته صعبه. خلينا نقول هي تخيل كانت ما تعرف، وباي ذا واي هي مريض يكون مهدد بالموت باي لحظه، باي لحظه ممكن عندها ترتفع هاي يسموها الكيتو اسيد يصير عندها تسمم بالدم وتموت. فبهيج حاله فعليا انت لما تلبس شيء يكون اكيوريت انف انه يتابع حالتك وصحتك بالنسبه للهارت ريت اللي هو يمكن من اهم الشغلات اللي انت ممكن تستدل بها على صحتك بصوره عامه، ويكون اكيوريت لهالدرجه فهذا فشي خرافي وممكن ينقذ حياتك فعليا انت لما تكون اكو شيء يصير بك وانت ما تعرف. ترى صدمتني انا بصراحه. اي خبر يعني خرافي. والحلو وين؟ انه يعني حتى بالابديت الاخير ذاك اليوم مثلا اني تحشيش انه ابل واتش صار لها فتره تعلمت اخذت معدل المالتي الريستنج هارت ريت، فجد العب قاعده فور وصرت عصبي، يمكن جد تعارك بواحدة من الفالكريز صرت عصبي وهاي، فارتفع عندي الهارت ريت من صدق. راسا دقت لي انه انت قاعد ما تسوي حركه وكو ديتكشن انه الهارت ريت ما انتك ارتفع، خير شنو الفيلم؟ واو. شلون يطلع لك هذا؟ انا ما شايف هذا الورنينج. اي يعني يطلع لك عادي دقه كانه مسج يقول لك ابل واتش ديتكتد كذا كذا ان الفيشن ان هارت ريت تو هيلجت، يعني انا ارتفع بوقت الى 110 تقريبا. فراسا هي هو يسالك ار يو موفينج ار يو وركينج اوت مثلا من هيك شيء، اذا هو مثلا ما ملاحظ هذا الشيء. والحلو هو انه ما يجيك هذا الورنينج اذا انت تكون ده تمشي او ده تتحرك، لانه يعرف انت هاي عادي هذا طبيعي انه يرتفع. ترى كلش نايس. ايه يعني رهيب. فهذا الشيء كلش كلش حلو انه هذا ريل كونتريبيوشن بالهيلث بصوره عامه، وفعلا هذا الدور حقيقي للابل ووتش. ويعني يعني اي ثينك هاي البنيه راح تظل بعد طول حياتها تشكر ابل على هالشغله. مثلا راح اقولها زين هي شنو الاكو ابديت عن على صحتها شو زقت؟ لازم اراد لها ترانسبلانت يعني اراد لها تبديل. يعني زين اقول لك انمار بخصوص البرامج والهاي ما ادري شوي طولنا بهذا الموضوع بس لانه مهم. بس ده تستخدم الديفولت مال ابل ووتش لو بعدك ده تستخدم هذا الكارديون شو اسمه كارديوغرام؟ ايه لا بعدني استعمل كارديوغرام وانا احبه. تمام اوكي يعني ما استقريت بس على الديفولت اللي يجي ويا ابل. لا بس أنا متعود على كارديوغرام معناه هو هسه كل الفيتشرز موجودة بالديفولت مالتهم، لكن ما أدري خلاص أنا متعود على كارديوغرام. إيه دفتمك. لا دفتمك. إيه ف يعني خلاص إنه هاي ضليت وياه. وكارديوغرام تستخدم أي برامج مال ورك أوت والسوالف؟ لا أنا اللي أنا هسه عندي مشكلة لأنه أنا بالورك أوت ما أقدر ألبس ساعة لازم أنزع. ليش؟ لأنه أنا دا أسوي أنا ورك أوت مالتي هسه بوكسينج فلازم أنزع الساعة. إيه مو مال بوكس هالمرة سافر دبي مرة ثانية. بالضبط. لا الجلوفز ما أقدر ألبس الساعة. أي فلهذا السبب يعني ما اقدر البسها اثناء الورك اوت، لكن ده تابع لي مثلا حياتي اليوميه بصوره عامه اني كمشي كاكتيفيتي بصوره عامه. دفتمك. فلهذا ما دا استعمل أفد اي ابلكيشن مال ورك اوت. اصلا تدري ذكرتني انه اني حتى ابلكيشن بريث ما دا استعمله. بريث والله كلش مهم بصراحه اللي ما يعرف بيها اللي هي تسوي مثل هيك شيء قاعده تامل نص دقيقة يمكن همينة مو ما تطول كل شوية رسني يقول لك يابا استنشق ويجي شوية شوية بعدين زفير شوية شوية ثلاث أربع خمس مرات يسوي لك إياها كل ساعة ساعتين يفضل له تسويها فشك كلش لطيف كلش مهم حتى تصفي مخك يعني. أي هي حلو حتى أنت تلاحظ الفرق بالهارت ريت يصير عندك يعني من تسويها. ترى هواي مرات احنا نكتشف انه ما متنفسين صح الا فتره شايف هاي كل هذا الشورت نسوي اللي هي التنفس كلش قصير ما ادري مو تكون مريحه قوي للرئتين. اي شورت وسريع هذا يعني مو صحيح. جود عندنا شيء بعد على ابل نحول أني ما عندي. cool. زين عندنا مؤتمر F8 عمي مال الفيسبوك. أي بالضبط. أي مال developers. للأسف ما كنت أقدر إنه أشوف الفيديو بعدني ما شايفه بصراحة على أساس قلت خلال هذا الويكند أشوفه بس قرأت على الأخبار والشغلات مالته وأكو شغلات غريبة. فيسبوك راح يصير لها dating app أو مو dating app راح تصير supported dating. طبعا اللي ما يعرف شنو الموضوع انه راح تبدي بعد ما حاطين تايم معين لها انه شو قد راح يكون متوفره بس بعد فتره راح يكون من الممكن انه تتعرف على ناس يمكن حتى لو من غير ما تضيفهم ويكون فقط الاسم الاول ظاهر مو كل شيء وكذا حال مثل اي برنامج ديتينج اب وممكن ويا بعض الفيتشرز. غير انه الخبر شوية غريب نفس الوقت مو كلش غريب يعني هي الفيسبوك اوريدي هواي ناس يستخدموها اللي تسوالف وكذا بس من جرد شمت الخبر هاي مجرد الحكايه هاي اللي مارك قالها تندر واوكي كوبيد 20% نزل الاسهم مالتها من من 46 دولار الى 36 دولار. طبعا يعني وقعه من هاي ماكو حتى اعلان مال اليوم شكت راح ينزل لا ماكو قالوا اكو ايتش بروجكت خلصت. شوف هي هاي المشكله يا هي هاي انت انباع هسه فيسبوك بنت براند كيبابل انف انه هي بس سويتش يمكن تشغله وقعت جماعه. يعني سناب شات مثلا بس شغله السويتش مال ستوريز على الانستغرام والفيسبوك مسنجر والفيسبوك والواتساب وقعتهم بعد بيعانون وشوف صاروا مش قد بالضبط. تندر نفس الشيء, تندر بس حطت السويتش مالتهم شغلاته هاي لانه هو يعني I think ماكو احد يعني عنده تندر ما عنده فيسبوك مستحيل. ف يعني تندر تحول على الفيسبوك بس اوتوماتيكيا اي فاكيد انه انت خلص اللي عنده تندر خلص يقول لك انا ابقى ويا الفيسبوك فهي وما عدا ذلك انه حتى اللي اكيد عنده فيسبوك فيقول لك خلاص خليني ويا فيسبوك. والتحشيش وين انه هم يعني مو بس جامعي مو بس الشغله مال يعني مو بس شغله تندر هسه تندر الطريقه مالته انه انت لو عجبك لو ما عجبك بناء على الصور وبناء على الاسم والعمر والمسافه بس اهي. لكن اكو ابلكيشنات ثانيه مثلا بناء على الانترست بناء على سفره بناء على ايفنت معين. مثلا انت تكون بايفنت معين تفتح انه انا بايفنت معين تشوف ناس اكو هذاك نسيت انا دائما انسى ذاك الابلكيشن شو اسمه ذاك يا محمد شنو بدنا نحكي بيه طبعا نسيت سكيبي ما ادري شنو هيجي فشي افد ابلكيشن همنا مال ديتينج لما تنزله مثلا تحط ستاتس انه ام اوبن فور درينكس يسوي همنا رينج عليك على المكان مثلا بعد ايش قال 30 كيلو يشوف منو همنا كاتب اوبن فور درينكس يفتح لك مجال انه تحكي وياه. او مثلا تقول اني بفلان ايفنت مثلا فتح حفله معينه همنا يسوي فد هاي اللي بالحفله اذا سووا اوكي يفتح لك مجال ان تحكي وياه. يعني هاي هي يكون الكونفرزيشن ستارتر مو بس مثل تندر بس اللايك انه هو الكونفرزيشن ستارتر لا ممكن هي شغلات تكون الكونفرزيشن ستارتر. فيسبوك ده يلعب على جهتين فيسبوك حيسوي هاي الشغله وحيسوي هاي الشغله مال تندر راح يجيبوا والتحشيش الاكثر وين انه راح يكون هذا الجزء مال الديتينج ما له دخل بالبروفايل مالته ما راح يكتشف شغلات بس الفيرست نيم اي انمار راح يكون بيتا تيستر دزوله نسخه خاصه هسه طبعا دا انتظر شو وقت علي يعلق على هالموضوع طبعا اني نسيت الموضوع كان لازم لما اقدمها رسنا اقول على الاعلن وعلى الفيتشر انمار هو اللي الفكره مالتها اصلا فيتشر هسه تحشيش لا هسه بالبدايه كان على اساس اكو يعني فد مسكونسبشن انه بالانترودكشن انه الناس بس اللي مالتهم ريليشن شيب ستاتس على فيسبوك سنجل راح يقدرون يدخلون بهذا الجزء الديتينج. فبعدين فيسبوك قالوا لا عادي اي واحد يقدر يدخل واو يحرضون المهم شيء الاخ اللي همنا كان موجود بالمؤتمر وعلنوا صار available ورأس الناس تقدر تشتريها Oculus Go. هذا أني أجل أي interesting صراحة هو أصلا من أول يوم لما كان كوسب تذكر يمكن قبل سنة هيتشي قالوا our next project هو هذا وشوفت الكونسب مالته أنه يسوي مثل ما إحنا نعرف يعني الـ VRs حاليا ضمن الحالات الآتية لو يكون هو جهاز هم غالي لازم تشتريه هم لازم تشتري مثلا البلاي ستيشن ويا أو جهازه لازم تشتري ويا الأكس بوكس أو جهاز لازم تشتري ويا كمبيوتر مو أي كمبيوتر فتشي يكون كلش مرتب يعني تمام زين حتى يقدر يتحمله كذا، او قاعد دي يكون مثلا كرتونه او قطعه بلاستيك كذا تحط بها التليفون. فالفي ار تقريبا هسه حاليا محصور بهذا المواضع. فيسبوك سوت فتشي ميكس بيناتهم، سوت نفس الاوكلس مالتها اللي قبل كنت تحط بيها اللي كانت ويا عقد ويا سامسونج كنت تحط بيها التليفون، بس تقدر تحط بيها اي تليفون ثاني يمنه. نفس هذا الجهاز بس ما يحتاج تليفون، هو جهاز بسوفت بي او اس كامل وبسوفت وير وبكذا، وهو قاعد يسوي الرننج مالته ببعض البرامج. يعني لا تتخيل فتش كلش كلش خرافي، ببعض البرامج اللطيفة على خفايف هيك، من ضمنها نتفليكس واس بي ان وشو تايم وهذولي، بها من بعض البرامج الثانية تمام، ويا شوية ألعاب أعلنوا عنها. سعرها من اللطيف $200 تمام على هيك جهاز وكذا، يجي وياها من مثل كنترولر صغيرون وكذا مثل الأوكلس اللي احنا نعرفه. يس ما ادري لطيف علي، مو ما انت شفته بالكامل الفيديو مالته والهاي؟ يا ايش انترستينج شفته. انا اقول لك اللي حب السبب اللي حبيته بيه انه تخيلت احنا ثلاثتنا نشتري واكو بي واحده من الشغلات مثلا نقدر نقعد نتفرج نتفلكس كليتنا سويه. ها هاي حلو ترى، هاي كلش انترستينج. يعني تخيل احنا نقعد ثلاثتنا نقعد نتفرج مثلا مسلسل وكلتنا نتابع نفس الشيء ونقدر نسولف اثناء ما نتفرج. This is amazing. كنا عايشين بالضبط. It's amazing. ف يعني and I'm dead serious. يعني اذا انتم مثلا يعني حصلتوه هذه وسعر مناسب انا مستعد اشتري ونقعد كلتنا مثلا يعني نستخدمه هذه. هذا والله ممكن هاي النقطه ما تش تدري بيها. Yeah. مال الكولابوريشن. Yeah. اللي هو هذا لانه يعني اس حلو ان انه احنا كل واحد بصفحه زين. yeah. و اي ثينك اكسبيرينس تكون احلى من ما انت تقعد. يعني ما حب مو منطقي انه قاعد نتفرج مثلا مسلسل واحنا فاتحين تليفون زين. المنطقي yeah. انه اكثر هذا ما ادري دا احسه لانه تخيل نلعب واي اوت عليه. الله نايس. فهاي أنا يعني كلش حبيته، كلش حبيت الفقرة إنه الناس وهم قالوه كم مرة، قالوا أي واحد بالعالم تقدر تقعد وياه ما أدري شنو هذه، فكلش سويت. هو السعر مناسب. السعر كلش مناسب، وهو همين يجي يعني أنت تنزل أبليكيشن هذا الأوكيلاس آر أو أندرويد وتسوي له كاستمايزيشن، يعني تنزل عليه أبليكيشنات و شو تريد انت مثلا. الابلكيشنات الموجوده طبعا هي هاي مثل ما قال علي نتفليكس هولو الالعاب، قالوا على اساس تقريبا اكو اكثر من 1000 لعبه موجوده فيسبوك 360 ومن هالشغلات. وهو حتى يجي ترى بي حجمين 32 جيجا ب $200 وال64 جيجا ب 250 يب، بحيث حتى تفنت يعني واحد ياخذ خلص ال64 هم مو ذاك الفرق بالسعر. ايه بالضبط. ببرامج هاي الوثائقيه تكون ضمن الالعاب اللي لفت نظري ريبوبليكا، ذول تذكروا بعدهم موجودين بعدهم بيجازون. اي والله ريبوبليكا سووا نسخة في ار لها بوكر في ار. اني اللي عجبني تعرفون شنو همينة انه بي كاستمايزيشنز، يعني اوت اوف ذا بوكس يجي وياك هذا اسم الاي جلاس سبيسر، خصوصا احنا اني هذا الشيء يهمني لان انا البس مناظر، فيهمني انه اظل يكون عندي مجال للادجستمنت حتى انه اكون يكون يعني باكثر طريقه مناسبه لي ويا لبسه المناظر. مستحيل طبعا راح احط بدون ما البس المناظر، ما اقدر. بس المفروض ما حيأثر انمر لانه يعني محسبينها حساب حسب ما اشوف كانت الريفيو مال انجاجت، يمكن قالوا احنا ايش قد مجربين شغلات مال في ار اكثر يعني هدست مريحه هي هاي كانت الكوشنز مالتها والهاي. فانه يعني ما ادري جات مي انترستد بالبرودكت. انا كلش عجبني، واني اذا يعني اذا حصلت هنا مثلا اجى بسعر ريزونبل، يعني اذا مثلا هنا اجى ب 200 دينار اشتري. yeah. ما عندي اي مشكله اصلا، بالعكس اصلا دا احس هو هذا الفي ار الصحيح اللي واحد يعني خلينا نقول هذا الفي ار مال كونسيومرز اللي ممكن واحد يشتري. اي على اعتبار انه يعني ما تقعد تتب شو اسمه تخلي تليفونك وما ادري شو ما ادري doesn't make sense. بالضبط هذا الفي ار اللي اني ككونسيومر اشتري سعر مناسب ده حصل اكسبيرينس حلو لا هو فتشي كلش هاي اند بحيث يصير سعره $1,000 وبنفس الوقت يراد لي كمبيوتر ب $3,000 حتى يشتغل مثل الاوادم لكن لا هذا فتشي حلو يشتغل ويا تليفوني اشياء بسيطه العاب بسيطه اكسبيرينسز حلوه هاي هذا المناسب. يعني انا تخيل مثلا مو انا بوقت تذكرون عندي شو اسمه الجوجل كاردبورد اي كنا عندنا يب اي شنو هي تحدي بس أيه ما انت ما عندك شيء مميز شو ترزلت منه بس يا انه حلو كاكسبيرينس بس طبعا الشاشه يعني حلمت ما ادري شلون هشانت وبنفس الوقت لازم تظل لازم بيدك بينما هذا كله هو سويه زين وكان التراكنج مال التليفون يعني لا يعني لطيف بس هل بس هاكو شغله اعتقد الحركه ما تتحرك به اي مو فول موشن يا لانه ماكو سنسرات انت ديتكت مال سكيس ولا هم ايش ما يقدروا يخلوني يعني مثلا بشم سنسر ما ادري ما اعرف انا ما اعرف شو التكنولوجيا يستخدموا فما ارد اجتهد بكيفي بس تعرف شنو حبيت اللقطه كلش لما دي يقول لك انه لما طلعوا بالفيديو قاعد انت بالملعب ويا ناس وتتفرج اللعبه مال الطوبه اي شفتوها ترى انسين يا ترى انسين اي انسين ما ادري يعني برشلونه جابت جول فكلش أنا تحمست على هذا الشيء فما أدري يا إذا تو اشتريتو هذه إنه أنا ما أخذه ونقعد نتفرج سويها it's fun yeah. أنا همين أنا يعني حطيت أول ما شفتها حطيت ببالي رأسًا قلت بس أحصل بسعر مناسب أو مثلًا عندي أحد يجي من أمريكا من هاي أجيبه نايس nice. فيسبوك سامها بطريقة ما اعترفت انه الماسنجر سوتها هوسة قالت عمي لا تخافون راح يجي ابديت هذا تماما يعني مثل هيك يعني from scratch نبنيها بطريقة اقلها يكون فيجوالي سهل ومنطقية تكون ماشية وبلس شو يسمونه بعض الفيتشرز الاضافية وكذا واهم فيتشرز بالنسبة لي دارك مود انت خوك شنو يعني ايش قد دارك انت يعني كل شغله قلبي اسود فهذا هم راح يكون موجود يعني ان شاء الله الثاني على انستغرام ستوريز ابديتات فلترات قلنا واتساب راح يكون لها من بعض الشوي الابديتات الخفيفه منه من ضمنها الاستيكرات فلطيف كان شكرا يا اني هم من فيسبوك ماسنجر انا استعمل فيسبوك ماسنجر صراحه هوايه يعني يوميا اني يعني استعمله يمكن بقد واتساب هيجي فقلت ها كول انه واخيرا حسوا على روحهم ايوه زين عندي اخبار هي بين التكنولوجيا والجيمز عندي سؤال جواب مقارنة بال بلاي ستيشن في ار ايش قد برايكم الفاليو مال بلاي ستيشن في ار ما نقدر نقارن ترى احس انه ما نقدر نقارن حلو ما نقدر نقارن والله اي ترى من ناحيه حتى السنسرات والتكنولوجيا وكذا البلاي ستيشن في ار هوايه اقوى من أوكلس جو بس yeah. أوكلس جو جاي فت خيار متوسط للناس اللي ما تريد تستخدم تليفونه وتحطه بفتشي كلش شيب وما يكون فتشي كلش واو وتعاني لحد ما تلقى كونتنت كلش مرتب وبين الناس اللي ما تقدر تروح تشتري بلاي ستيشن في أو ما تشوف أنه تسوى تروح تدفع $400 أو $300 فوق الجهاز اللي هو همين $300-$400 فيه. لا هو يعني بلاي ستيشن في ار وحتى هذاك شو اسمه مال اتش تي سي فايف حتى فايف هو ستريكتلي بس مال جيمز. هذا الاوكيولوس جو هو شلون الابجريد مال الكاردبورد خلينا نقول او مال الفي ارات اللي تحط بها التليفون هيجي ذا نيكست ستيب. بالضبط ذا نيكست ستيب بالفي ار اكسبيرينسز مو الفي ار جيمينج. صحيح شلوني البلاي ستيشن بي شغلات السوشيال؟ لا شو كده اغبياء كده بلاي ستيشن يعني بلاي ستيشن 3 اتذكر كان اكو شيء سوشيال مال اسمه بلاي ستيشن هوم صح تذكر دانر اي خطأ وبعدين سدوه هيك قالوا طبعا كان كلش الايديا مالته انترستينج بس شنو تموت لحد ما تلقى سيرفر بعدين تموت لحد ما السيرفر يعني يمشي سموذلي كل شيء كان يتقطع. لا وحتى من تدخل تلاقي هم 4-5 دي يمشون سوا وما يقبلون يحشون مع احد. زين هو ليش سوشيال سبيس اذا ما تقبل تحكي ويا احد؟ ليش داخل ليش جاي اصدقائك احكي وياهم برا تحشيش. زين على الطاري بلاي ستيشن بما انه جبنا سيره بلاي ستيشن هم سوني اعلنت على التقرير مالتها مال المبيعات مال بلاي ستيشن 4 مثل عبالك هسه احنا مو وصلنا انما بلشنا نوصل للبيك مال اكس بوكس وبلاي ستيشن 4. بلاي ستيشن 4 الى حد الان بايع 79 مليون جهاز. صراحه انا شفت الرقم تفاجأت يعني توقعت هواية اقل لانه ايش قد باع 79 مليون هذا شنو البرو لا كامل 4 عادي و4 برو وسلم بلاي ستيشن 4 بصوره عامه من نزل الى حد الان لانه بلاي ستيشن 3 اللايف تايم مالته يعني الى حد الى نهايه 2013 ونزل بلاي ستيشن 4 باع 80 مليون ما اذا نحكي عن بلاي ستيشن 2 فبدنا نحكي فد رقم كلش اعلى فشي يمكن اي 155 مليون. هذا بلاي ستيشن 2 اكيد هو كان اكثر جهاز كونسول ناجح بالتاريخ. بس مثلا لما نحكي على بلاي ستيشن 3 واكس بوكس بلاي ستيشن 3 باعت تقريبا الى حد الان يعني 83 وفتشي واكس بوكس 360 باع 84 مليون. فانه احنا هسه بلاي ستيشن 4 مثل راح يتعدى هسه مبيعات البلاي ستيشن 3 هذا فتشي كلش حلو. فمثل بلشنا نوصل للبيك مال الاجهزه الحاليه مال هالجنريشن الحالي. مايكروسوفت طبعا الى حد الان ما تقبل تقول ايش قد هي باعت يعني ماكو في التقرير واضح من مايكروسوفت فشي اوفيشال انه ايش قد باعوا يعني هذا مثلا اني على ويكيبيديا الصفحه مال الاستيميتس مال الهوم كونسولز كاتبين 25 الى 30 مليون بس اتوقع هذا الرقم يعني قليل كلش ما اتوقع لهالدرجه يعني اوكي يعني اكيد يمكن اقل من البلاي ستيشن 4 لكن مو لهالدرجة. ف يعني صراحة التقرير فتشي كان كلش خرافي ويعني شلون الموضوع متزايد انه خلص يعني بلاي ستيشن 4 شلون راح يوصل راح يتعدى الكاب مال بلاي ستيشن 3 وهاي هم يعني سوني شلون تعتبر كان فشل بحقهم البلاي ستيشن 3 زي الاول سنة شوية عانى كان سعره غالي وكانت عندهم مشاكل والجويستيك وما يعني هواي كان عندهم سوالف ف يعني نايس. طبعا ها بنفس الوقت اعلنوا انهم اي ثينك الشهر الخامس او الشهر السادس هالسنه راح تنهي الدعم للبلاي ستيشن 3 وللفيتا فخلاص يعني حتى اللي مشتركين بلاي ستيشن بس بعد ماكو السنه الجايه اي شهر الواحد السنه الجايه بعد ماكو العاب في البلاي ستيشن بلس والبلاي ستيشن 3 والبلاي ستيشن فيتا هاي يعني خلاص السبورت انتهى. وصراحه انا امانة من شفت هيك تفاجأت انه الى حد الان يعني اكو سبورت اي بالضبط هاي اللي بعده اي بالضبط عشان بعدكم انتم بعدكم ليش تطول لعبات فيعني نايس بصراحة. عامة حتى البلاي ستيشن بلس بالنسبة للبلاي ستيشن 4 اللعبات المستوى مالتها قاعد يتحسن يعني هالشهر. بعد كوما اي بس ترى احسن من قبل ايه يعني هل هالشهر طانا شنو ماد ماكس صح يمكن ما ادري صدق الشهر الجاي حاليا بس اللي اعرفه اي بالضبط حاليا احنا ما بنعرف اي شيء بالعالم كله غير قاعد فور. الشهر الجاي فشي يمكن راشت اند كلانك اتوقع يعني واحده من الاكسكلوزيفز ف يعني نايس خوش شغل. بس مايكروسوفت ثاني اتمنى اعرف شنو وضع مايكروسوفت بالاكس بوكس الوضع الحقيقي مالتهم ما ادري والله حبي هي ما ادري هي جهاز كلش اقوى بيرفورمانس وايز هواي اقوى من بلاي ستيشن وكذا بامكانيات اقوى وكذا بس ما ادري يمكن البدايه اثرت وما قدروا يصلحوها بطريقه صحيحه اي وسوني صراحه يعني بدها تبدع هم اي يعني عندك ما اكو وايد ناس دائما تقول الحصريات ما تاثر واتفهم ليش التقارير هيك تقول بس ما ادري اخي مع انه انا اتفهم ومتفهم الموضوع من جانب علمي بس الشعور الحقيقي مو هيك اي بالضبط والله ياسر انت خلصت التكنولوجيا اي خلينا نكمل على الالعاب هو شوف ما ادري يعني احنا كل مره دائما نسولف فيه يعني انا ما دا اشوف مايكروسوفت بوضع خطر ابدا ما لا يعني ولا اتس نوت ايفن كلوز يعني ان البزنس مالته ماشي بشكل طبيعي إيه بس مو هم من وضع كلش واو ما ادري لا هو كوضع واو لا طبعا لا يعني هو اجين الاكسكلوسيفز مال بلاي ستيشن ده تاثر بشكل ملحوظ على على الاكس بوكس بس يعني هو ك يعني الجهاز يعني ملخص مفيد يعني هالسنة EA لازم شوي مايكروسوفت تكون بي سوي شغل حلو لأنه يعني حرامات يا أخي والله حرامات يعني الدود لما أخلي بي اللعبة الأكس بوكس والعب مثلا دود شنو يعني يثرمها لل4K والHDR والهذي عبالك like nothing أصلا ولا يحمى ولا تشتغل عندي الفان بصوت عالي ولا هاي God of War شوي لعبها على البلاي ستيشن قومي هلهل يا دوب دي يتحمل فيعني الباور يعني اللي بالاكس بوكس 1 اكس دود انسين وخصوصا لما يعني تلعب لك لعبة نيتف مثل توم رايدر لو غيرها بس هي مشكلتها يعني بالالعاب فأنا يعني هو لو الحل انتو يعني كمستخدم لو الحل هو يشتري جهازين زين بس او ياخذ البلاي ستيشن على موديل الاكسكلوسيف فما ادري هو اكيد واحد احسن شيء يكون عند الجهازين صراحه مليون بالمية اي يعني ما ادري يعني انا بالنسبه لي لما فكرت بها الانفستمنت يعني بس $500 يعني انه بحساب خسران بها وما خسران ماذا اشوف خساره لانه اغلب الالعاب الثيرد بارتي دا اخذ اكس بوكس والبلاي ستيشن خلى اكسكلوسيفز بس للاكسكلوسيفز تعرف شلون ف بحيث ام وينينج يعني طبعا السويتش يعني بهمنا ات سام بوينت راح تاخذه اي طبعا زين ما ادري انا حاب احكي بجاد اوف وور وبعدين حتى وراها نطلع من God of War شوي هيك موضوع نقاشي على كل الهوسة اللي صارت ورا God of War. طبعاً God of War بوي بالضبط. God of War إحنا ثلاثتنا ختمناها دا يعني لازم. لهذا ما سوينا حلقة الأسبوع الفات. لا كذي والله. لا حلوة ما يعني شوف. أنا أتوقع الأحسن دائما يعني هي حلوة بس يا أخي كنت أتوقع أحسن يعني هي بس خلتني إنه يعني خلال هذا الاسبوع نزل التريلر مال ريد ديد ريدمشن، انا دا اشوف التريلر قاعد افكر بجاد اوف وور، فحل مخي مو يا من السالفه كلها. انا ما قاعد اتحمس، المشكله ما اتحمس لغير شيء، انا عندي بالاجواء مالت دريم سوري والله مشغول، بعدين عود على ديترويت خطير. هذا الديمو همين ضروري ترى، اريد اسولف عنه. كلش غلط نزل وقته، كلش غلط اصلا، ما نزلته ولا اقول لك ياكوزا الخطير، ياكوزا لا ياكوزا الخطير يعني المفروض الغرب تصير احتفالات لانه هاي اللعبه هي كانت نازله باليابان فقط حصريه فتره، وهسه واخيرا وصلت لنا وكذا. ماكو اصلا يعني اكو ناس يعني شهر 4 شنو نزل قاعد فور زنيابا ياكوزا ها ليش اكو هيك شيء؟ لا ما ادري بدايه 2018 ايش نزل قاعد فور؟ قاعد فور اول نص 2018 قاعد فور زين جيم اوف ذا يير 2018 شنو قاعد فور؟ قاعد فور اقول لك بالنسبه للجيم اوف ذا يير مال هاي السنه ما تقول ايش راح يصير، راح يصير بالنعل طبعا بين ريد ديد ريدمشن وجاد اوف وور. طبعا ما دا اقول هيك سواء ريد ديد ريدمشن طلع حلو او ما حلو، بس الفانز مالتها كلش هاردكور. شوف راح يكون يعني كلش صعب القرار، اني اي جيس اوفر اول راح تاخذها ريد ديد ريدمشن مو لانه موجود على الجهاز بالضبط ترى هذا اللي بس شنو مثلا من تجي جيم اوف ذا يير اون بلاي ستيشن لا راح تكون جاد اوف وور، ما راح تكون يعني ما ادري خلي نشوف يعني بعد اخي يعني صعبه بوي ما ياخذ شيء لازم مو بالله مو بالله. طبعا قبل ما نحكي براينا بجاد اوف وور، جاد اوف وور باول 3 ايام باعت 4 مليون 4.1 مليون نسخه اول 3 ايام من نزولها. حاليا جاد اوف وور هي اكثر لعبه سرعه بالبيع لما نزلت بالنسبه الحصريه للبلاي ستيشن 4، يعني بين قوسين انكسر اللقب مال هورايزن، هورايزن كانت حامله هذا اللقب. جاد اوف وور يعني خلاص هي صارت هيجي. ما ادري ايش احكي عن وصلت السوق 4 وجبات خلصت سوري اي بالضبط أي يعني بس لحد ما وصلت للسوق اكو 4 وجبات خلصت اي انا حتى هنا يعني دا اتفاجئ بالكميات اللي المحلات دي يجيبوها ودي يخلصوها يعني فتشي ما انا ما شايفه قبل. المهم ما ادري يعني احنا ايش نحكي عن اللعبه، لانهم اعتقد ماكو فد كلام يوصف الشعور اللي احنا دخلنا بيه احنا ثلاثتنا لما لعبناها. بس أنا مثلاً اللي أريد أقوله، إذا أنت فان هاردكور فان مثلي للسيريز يعني أنا مخبل قب هال ما قاد فور، راح تشبع كل رغباتك، إضافة لأنه تنطيك فشي أنت ما كنت متخيله. يعني أنا هذا الجزء إيش قد يعني إحنا لما نحكي لعبة صار لها 8 سنين دا انتظر اني بهالجزء بالذات، يعني اسنشن اني ما احسب علينا، اسنشن كانت بريكول وكانت مو كلش قويه، كانت عاديه جدا. دا انتظر بهالجزء بالذات اني هال8 سنين. كل سنه انت طبعا يزيد التوقعات مالتك كلش، بحيث توصل مرحله ممكن تصير مشكله للشركه اللي تسوي اللعبه انه احتمال ايش ما تسوي الفانز ما راح يرضون. لكن صراحه سانتا مونيكا ابدعوا، أني راضي 100%. وشون عبالك يعني انطوني فتشي حلو بعد أكثر من اللي أني شنو داري ده. أني طبعاً اللي عجبني بس بهاي النقطة مالتك على متها قاطعتك، اللي عجبني بالموضوع الهاي أثبتوا فتشي سانتا مونيكا، وهذا فتشي كلش مفيد لكل الألعاب الثانية واحتمال ترى راح تأثر على الصناعة شوي، إنه ممكن تغير تغيير جذري بلعبة ويبقون الناس يحبوه إذا التغيير كان يعني بطريقة مدروسة. تفهم شلون؟ ما هو يعني ما هو وايد شغلات غيروها بكريتوس. أنت باوع لما يكون الشخص اللي دا يشتغل على اللعبة فعلا هو باشنت للعبة، يعني كوري بورلوك ترى هو باشنت لجاد اوف وور، باشنت أكثر من ديفيد جافي اللي هو سوى جاد اوف وور، تعرف؟ صح. ديفيد جافي سخيف، ترى ديفيد جافي واحد شايف روحه كلش مغرور، ولهذا هسه وقع هو. وين ديفيد جافي؟ كلش ما نعرف عنه. هذا واحد يسوي كل شيء وما فادت بالضبط. كوري بورلوغ هو باشنت جاد اوف وار، غير تغيير جذري، لكن يا اخي الفيلينج من تلعب، انا تلعب كانه جاد اوف وار 2 جاد اوف وار 3 يجي. اني من دا العب هالهاي جاد اوف وار، اوكي هي كل شيء غير شكل، لكن اني دا احس نفس الاحساس. ف يعني رهيبه كقصه مدروسه، يعني كقصه كلش حلوه، غير متوقعه ابدا، المفاجآت اللي بيها خرافيه، وحسيت انه اللعبه همينه هوايه متعلمه من لاست اوف اس بالذات، خصوصا طريقه التعامل ويا الابن، بس متعلمه بطريقه مو كوبي بيست، لا متعلمه بطريقه انسبيريشن. إيه. احنا شفنا التجربه مالتكم وهاي الاور ايديا فور ات. بالضبط بالضبط. God of War من اللعبات القليله، هسه God of War هي يعني احنا ما نقدر نسميها اوبن وورلد، لكن انت تظل تقدر تروح للاماكن اللي انت رحتها قبل، يعني هي اوبن وورلد بس الوورد مالتها يختلف عن باقي لعبات الاوبن وورلد. مو مثل لعبات الاوبن وورلد فتشي تمشي واكو سايد وهاي، لا لا، هي عباره عن مناطق وكل منطقه بيها فتشي معين، سواء مثلا مين ميشن او فيفر او تشالنج او من هالسوالف، فانت تقدر تروح لاي مكان تريد ايش وقت ما تريد، وتقدر تعيد طبعا. اني بالعاده لما العب اي لعبه اوبن وورلد مثل Assassin's Creed غيرها Far Cry من هالسوالف، ما احب يعني خلص من اختم اللعبه المين ستوري قليل ما ارجع للعبه، فلهذا يعني هوايه مثلا هاي احكي ويا دانا ويا علي اقول لهم لا انا هسه حبلش العب كل السايدات اخلصها، لانه خلص اذا ختمت الستوري بعد هاي ما راح ارجع للعبه. God of War من اللعبات اللي انا ختمت الستوري وشن استعجلت شويه بالستوري لانه صعدت عندي وريد اعرف ايش راح يصير، بس اني الى حد الان دا العبها، والى حد الان اني بنفس درجه الاستمتاع، ما عندي اي مشكله من دا العب. يا رهيب، بدي اكتشف شغلات، بدي افتح تروفيز، بدي افتح جير جديده واسلحه ومو اسلحه انما يعني دروع وهالسوالف وشغلات كلش خرافيه. الشغله اللي اني ما شايفها بلعبه قبل، دائما كل لعبه ايش قد ما تكون متكامله، كل لعبه اكو فد شيء يبرز عن الاشياء الثانيه، الشيء اللي اثر فعلا بيك حقيقه. يعني على سبيل المثال Last of Us لعبه خرافيه ما دا اقول عليها اي شيء، لكن اللي اثر بينا صدق هي القصه. جيم بلاي رهيب ما دا اقول عليه شيء، خرافي، لكن اللي اثر بينا فعليا هي القصه. حتى هورايزن يعني يمكن هي اكثر لعبه قريبه لجاد اوف وار من ناحيه التكامل، لكن همنا اذا اصفن عليها انا اللي اثر بي الجيم بلاي اكثر من القصه. علي مثلا بوقت هذاك يوم كنا نتناقش قال لا اني هم القصه اثرت بي احد، انا اثرت بي، بس تحس مرات الجيم بلاي هو الورد مال اللعبه هو اللي كان خرافي اكثر. لكن God of War لما اجي افصلها كومبات وورد قصه كلهم متكاملين، ماكو شيء اثر بي اكثر من الثاني، كلها اثرت بي بطريقه خرافيه. يعني ما يعني شلون جايبيها هيجي اللعبه باكج خرافي. الشغله اللي انا اريد احكي بيها همينا على God of War بالكومبات بالذات، انه انت اي لعبه لما تتقدم وتصير اقوى وتتعلم حركات وشغلات وهالسوالف، كلش اني احترم الديفلوبرز انه اللعبه تتقدم وياك. God of War الاعداء يتقدمون بالضبط، بحيث هيك اني يعني اردت اتفل على يوبي سوفت. فار كراي باي ذا واي اني هسه يعني هيك ما عجبني ارجع لها اصلا لقد ما صارت سهله. God of War لا، حتى تشوف الصغار تحس بتشالنج من تتعارك وياهم، مع انه انت صاير هسه قوي المفروض بالنسبه لهم، فهذا تعطيهم مجال، يعني مو تقول لا قوي شنو اضربهم كذا، والله تعطيهم مجال كلش عادي، أي ولا كأنه مسوي شيء ولا مطور شيء. بالضبط. فهذا الشيء نوصل إلى conclusion إنه أنا هسه راح أصرح تصريح كلش قوي، إنه God of War لما أجي أحطها بميزان ألعاب السنجل بلاير والأوبن وورد الألعاب اللي ما بيها أونلاين. بالنسبة إلي أحلى لعبة ألعبها بحياتي. واو. ما أنا ما لعبت لعبة متكاملة لهالدرجة أبدا. يعني كان الإكسبرينس رهيب. أنا دائما أقول أكل لعبات تلعبها تتونس وكل لعبات هي إكسبرينس. هاي فوق الإكسبرينس بعد God of War. هذا يجيبنا لفد موضوع أنا همنا حاب شوية أثيرة لأنه همنا أحج عليه بالإنترنت هواية. ألعاب سنجل بلاير بصورة عام للأسف بسبب شركات مثل EA وحتى مايكروسوفت مرات أحس شوية إلها إيد بهالموضوع. صار فد ترند جديد آخر كم سنة أنه إحنا الألعاب كلها لازم تتحول إلى game as a service مثل اللي كانوا دا يحاولون يسووا باتل فرونت، مثل اللي صار بدستني مثلا. دستني اجاها سيكول وطلعت، يعني دستني هسه ترى دستني دا تنتحر. دستني ما كل واحد يلعبوها هسه. اي ورا اثنين راسا اختفت، لو باقي على واحد هو كان احسن، صوته كان اعلى لما كان واحد بالضبط. ليه؟ طبعا هذا الشيء يمشي اكو جشع 100% من ضمن الشركات، إضافة لأنه الترند الجديد بالنسبة للجيمرز هم بالذات أنه أنا أدفع حتى أصير أقوى. هذا الشيء ده يأثر أنه الشركات تقول لك لا إحنا خلاص نسوي كل شيء يجي. وبعض الشركات الثانية، أنا كنت أقول روكستار منهم، بس روكستار هسه مو منهم. روكستار ورا ما اكتشف جي تي اي أونلاين ما ادري اشوف اي لعبه جديده منها. الحمد لله والشكر بعدهم دا يشتغلون على Red Dead Redemption. روكستار في زمن الازمان كانت كل سنه عندها لعبه جديده، من نزل جي تي اي 5 الى حد الان ماكو هي بس جي تي اي 5 ودا يطورون على الاونلاين مالتها. بس مو قياس هذا ابي. شنو مو قياس؟ مو قياس، انا عندي افضل يطولونهم كم سنه ينزلهم شيء ميموربل مثل God of War احسن من ما يصيروا لي Call of Duty. لا أنا مو قصدي، يعني باوع روكستار ليش أنا ضربت المثل؟ روكستار ترى كانت كل سنة تنزل لعبة، وكل سنة اللعبة خرافية تكون اللي نزلوها. كل سنة تكسر الدنيا بلعباتها، لأن روكستار ترى في الاستوديو كلش كبير ومجموعة تيمات رهيبة. هسه هم اللي صار تعرف شنو ورا ما اكتشفوا جي تي اي 5 والأونلاين مالتها، كل التيمات تشتغل على جي تي اي أونلاين. اي بس جي تي الأونلاين مالتها بعدها هي ناجحة لأنه هي حلوة والناس متقنسين بها. إيمو أنت هذا الترند، هذا الترند ولد عند البقية أنه ألعاب السنجل بلاير دا تموت. شوف أنا هذا الشيء نفسه يمكن حكيته كان الحلقة الفاتت أو اللي قبلها أعتقد إيه. هذا المخاوف مالتي، بس من قعدت أفكر بها. شوف حبي أكو فرق لما مونيمنت فالي ينزلك جزء جديد، واكو فرق لما كاندي كراش تنزل جزء جديد. طيب بالضبط صح زين. لما تنزل جزء جديد مال مونيمنت فالي حدث تاريخي تنقلب الدنيا والناس كلها نزلته والسكسس والتغطية الإعلامية وهذه، بس كاندي كراش nobody cares عليها. صح الناس تلعبها بشكل يومي هذه، بس تبقى مو الكواليتي اللي هو هذا الليدنج بحيث راح يخلي انفلونس الماركت كله. صار لما نزلت كاندي كراش او لما نزل هذا الستايل هوايه شيتو هوايه مئات. طبعا الموضوع اسهل لانه الاندي ديفلوبمنت يكون يعني من ناحيه السرعه مالته هذا يكون اسرع من التريبل اي، بس هواي نزل زين. فلما مثلا اي اي او مثلا روكستار وغيرها ما يسوون هيك شيء راح تشوفه كترند راح يمشي الفترة معينة بس ما راح يبقى، لأنه مو هذا الشيء اللي بلاير ريده. أنت لما ككونسول بلاير أنت مشتري جهاز يعني مو أقل من $300 فتتوقع فشي كواليتي قوية. لما تشتري تليفون أنت ما مشتري حتى تروح تلعب بيه ألعاب، انت الهدف ما تكتعب يعني تسوي شغلات ثانيه. ف ما يهم اذا نزلت مثلا هوايه من الكاندي كراش او الاجزاء الجديده، بس يعني دائما يسوي تغيير كبير لما تنزل العاب قويه مثل ماري ميد فالي او شو اسمه ذا سيكريت، شو اسمه كانت الحبه دروم سوت سيكريت زين. فعلى مود انا ما فكرت بيها انه بعد ما صار يعني ما قمت يعني ما خفت ما ادري عادي صرت يعني you know. ردد الدمشي راح تنزل وراح تكون هم خرافيه. ولا فور سم ريزن ما متحمس عليه، يمكن انه يعني خلصت ردد الدمشي الاولى قبل كم يوم قبل فتره بحيث انه مو كلش متعطش. بس يا حتى يو نيفر نو، يبي انه بده يشتغلون على جي تي اي 6 وراح تكون خرافيه. لا تنسى انت ترى جي تي اي يعني وصلت مرحله انه بدات تصير دراي، انه كله نفس الشيء يعني. كنا كان منزلين جزء جديد كان صار فد مره خايس، وكان اي لا هو طبعا كان لازم يكون اكو فتره زمنيه كان ممكن وقعها مثل دستني، لانه هي يعني الفكره انه يعني انت تبوك سيارات وتروح وتجي وتقتل عالم واوبن وورلد يعني. ف اي ثينك انه مثل يعني دلد يسوون فد يعني نيو ثينكينج. اي هي كانت هم يعني روك ستار يحبون يطفرون، بس ما ادري احس انه شويه هم الشيفتنج هو اي لابد يجوز يحتاجون فلوس حتى يزيدون ريسورسز مالتهم حتى على مود يسوون شيء كبير. بس سوني مثلا، سوني انا يعني اللي يعجبني بيها انه هي دائما توقف ويا الديفلوبرز مالتهم حتى وتامن بالسنجل بلاير جيمز. يعني هورايزن زيرو دون ترى فشي، مع انه حتى غوريلا جيمز هم طول عمرهم يشتغلون على السلسله اللي هي هاي كيلزون، وانت يعني من انت تكون فيرست بارتي وتريد تسوي شيء جديد مو سهل الببلشر يوقف وياك، مو سهل تقنع الببلشر انه يوقف وياك. لكن سوني عادي دعمتهم اكو. سانتا مونيكا ترى يعني التغيير الكبير اللي سووه بجاد فور بالعادة يعني ماكو أي ببلشر يقبل بهيج شيء، لأن أنت دا تسوي ريبراند عبالك للعبة كاملة، لكن سوني وقفت وياهم حتى ويا الشركات الشون الفيرست بارتيز مالتهم الفاشلة مثل ردي أدون لأنه فشلوا في ذا أوردر، هسا دا يشتغلون على مشروع جديد هم لأن سوني وقفوا وياهم. فسوني من صدق التآمن بهالموضوع وهذا الشيء يعني فرحني انه لما انت تنزل لعبات هيك ناجحه وتنجح النجاح بتسوي هالصدمه الاعلاميه، فنتاكد انه موضوع السنجل بلاير جيمز ما راح يتاثر، بالعكس. بس اكو ناس المفروض تشتغل صح، اكو ناس المفروض تتعب على هذا الموضوع، مو بس تدور انه اني انزل اللعبه كسيرفس واظل احصل منها فلوس ورا ما اني بعت اللعبه. هي شوف اول شيء سوني يعني دا تسويها يعني هذا فشي جزء كلش كبير من انه راح تبقى الفاليو والكواليتي مال الالعاب هيك تنزل، لانه يعني حاله مثلا لما ارجع مره خالد من الفالي لما نزلت اللعبه ابل قلبت الدنيا ترى ودعمتهم وشقد وسوت عليهم بوكيت ويا الريديزاين مال اب ستور، نزلت عليهم هواية تقارير وما أدري شنو والهذي والانترفيو ويا الديفلوبرز وهاي. فنفس الشيء ويا سوني، يعني سوني لازم تدعم هيك شيء، لأنه هو هذا السيلز فورس مالتها هي عن طريق هاي الألعاب اللي تكون هيك شيء. وبنفس الوقت هسه صار ثالث لعبة أنا دا ألعب راح يعني تخليني إنه يعني أبرر كل دولار دفع تاني مثلا على البلاي ستيشن، وهي بس ثلاث لعبات اللي هي يعني بيها قصة خرافية، جرافيكس خرافية، والأوفرال جيم بلاي خرافية. شو عبادة صفق لي دا أقول شو سوي تاني وتستاهل التصفيق، بس يعني سوري وقع السماعة المهم هي فزين. فأنه لما هيك دي يستنزل العاب وهذه راح يصير انفلونس للماركت اكثر انه يتوجه لهذا الاتجاه. يعني انت كشركه عندك ريسورسز، عندك فلوس، عندك برمجي خرافيين وجرافيكس ديزاينرز خرافيين، واذا تشوف انت نزلت لعبه God of War او Horizon Zero Dawn ونجحت نجاح مخيف، وده انه دروف مليونز اوف دولارز خلال اول 10 ايام او اول اسبوع، لما تباوع هيك تقول انا ما اريد شيء اسوي، ليش ما انا ما اريد فلوس، فراح تبدي توجه كل الريسورسز مالتك والطاقات حتى تسوي هيك بعد العاب. فيا راح نشوف اكثر من هالسوالف. وبعد اللعبات بعد يقوم الماركت شلون انه الانتخاب شو يسموه انتخاب الطبيعي، الطبيعه من شنو هذا اللي هو الناتشرال سيلكشن، انه تقوم بعد من وحده هي تقوم تموت الالعاب اللي ما له مكان، ما راح يكون لها مكان، فراح شوي شوي راح تموت، راح تبقى من هاي الالعاب السخيفه داونلود فور فري من البلاي ستيشن ستور واللي ما حد يلعبها. فجس يعني هي بس مساله وقت، بس مساله وقت. يس زين نجي للاكسكلوزيف الجديد من همين سوني اللي راح ينزل يب. شو 25/5 مو 25 اي 25 ديترويت قصدك؟ اي ديترويت بكمل. درجة لعبت الديمو مو؟ يس هو نفس اللي عجبني بصراحة. أول شيء إنه هم زين حطوا فتشي أوردي شايفين من عدد جزء، أنا كنت متردد أنزلها لأنه يعني هاي مو من الألعاب اللي ممكن ما أدري شلون أقول لك، يعني حلو إنه تصدم كل شغلة بيها في وقتها، تفهم شلون؟ ما تستاهل، ما أعتقد طويلة كفاية إنه ممكن تحرق من عندها وايد، تفهم شلون؟ ف كنت حابب التجربه انه اعيشها، لانه اوردي شفنا هوايه تريلرات هوايه بعض المواقف عرفت كل شخصيه بالضبط وين يكون موجود، بس حطوا نفس الديمو اللي اوردي احنا شفنا اعتقد كان اي 3 مو مال قبل سنه أي. او واحده من الايفنت لو الاي 3 لو المؤتمر مال اللي يصير بالفرنسا، فشي يسمونه كان كلش يعني نفس الشيء تلعبها وخاي هسه لعبتها قلت اوكي خلي اشوف شنو الموضوع مال. بصراحه عجبني ولفت نظري شغلتين كلش كان بيها واضحه. اول شيء الجرافيك ترى خرافي، يعني النقاء التعابير مال وجه يعني ذاك هو تعرف شنو يقترب الكاميرا والهاي صدق على قد تباع فيلم وهاي مثل يعني رجع لي الاحساس مال هافيرين وكذا، هو الستايل هاي مالتهم يعني صدق هاي تقعد مشر بس تلعب، يعني ممكن واحد لاخي يقعد يمك بس على مود يشوف الموفي الرهيب هذا اللي قاعد دي يصير. غير هاي الخيارات شلون اقول لك اياها تاثر على شلون يعني كل شيء ممكن يطلع لك خيارات جديده اكثر. هي قاعده تصير شو يسمونه تهديد انه ممكن احد الدرويدز قاعد يهدد انه ممكن يقتل هاي البنيه ويكون واقف على حافه البنايه من ارتفاع كلش كبير، فتروح للسين على اساس انت راح تسوي تحاول تقنع انه ما يسوي هيك شيء. تمام هسه الفره مالتك بالبيت وبالغرفه والادوات ايش قد ما تدور اكثر ايش قد ما يزداد الخيارات اكثر، إيش قد ما تتأخر أكثر إيش قد ما الخيارات أكو بيهم يختفون همينة، فكل شيء يعني كل شيء يأثر على شيء لاخر، بحيث مستحيل تضمن إنك تشوف كل شيء باللعبة. فأتوقع هاي اللعبة بيها هواية أكو شغلات ممكن نعيدها بأكثر من أسلوب بأكثر من شغلة معينة، فأني أكو شغلات يعني تأخرت بيها، أكو ناس ماتت، أكو ناس انجرحت لانه انا تاخرت فتره اطول وكذا. يا اخي ايش قد حاولت هذا الشرطي ما ينضرب، ما لازم تركض مو بس عاد اي بالضبط هذا الشرطي الخطيه. انا ما كنت ادري انه اقدر اقترب من عنده وكذا، يعني اكو شغلات ما كنت ادري بيها، يعني شايف لما ينجرح وانت تشوف مثلا فت واحد ينجرح طلع لا اذا تقترب هاي همنه يغير من مسار بعض الامور. طبعا ما ادري كميه التغييرات اذا راح ياثر كلش باللعبة، بس أتوقع ماشي على نفس الستايل مال هافيرين، يعني ممكن أكو شخصيات عندك يا يموت هواية من وقت وخلص هاي يعني تتغير مسار القصة تماما وما راح تشوفها، مثل بهافي رينا اكو شخصيات ممكن للاخير هم وياك ولهم سينز، اكو شخصيات اختفت من زمان. فاعتقد هذا الستايل راح يكون ماشيين بيه على على اللي انا شفت. بس اعتقد اللعبه فراغمنت اكثر مو مثل هافي رين. يعني هافي رين اعتقد القصه كليتها متمحوره على الاب والابن والهاي، هذا لا، عدد من القصص المتبعثره منا ومنا كل واحد الى المسار معين احتمال يلتقون بالاخير. بس سو فار اللي دا احسه هيك، لانه كل شيء اللي شفته ما له دخل بباقي. يعني اكو تريلرات تشوفها كل تريلر عبالك لعبه بواحد، قصه بواحد، هنا انا ثوره، هنا انا بنيده تلعب بيتها، هنا انا شرطي، فكل واحد بواحد مو على نفس المسار. على فكره واحده اللي هي انه هذول آلين وكذا، بس قصدي مو مثل هافي رين، مو كليتا اورينتد على شخصيه واحده وهدف واحد قاعد يسوي. اني اقول اني هذا الشغلات اللي شفت. الاحداث الاحداث ديترويت لو شنو يعني، شنو قصدك يعني؟ هي ليس مو ديترويت، هي يعني احداث بديترويت، هي مدينه ديترويت، هي مدينه ديترويت بس بزمن متطور بال 2045 كانه هيك شيء. اني ما يعني انت كفيت ووفيت، ما راح اضيف هوايه، بس اني من لعبت الديمو اكتشفت ليش هالقد صار لهم، لانه الديمو اتوقع يراد لبس ست اشهر شغل. على كمية الاختيارات بالضبط، على هذا الديمو الصغير عدت 4 مرات. اي يعني هو اني هيك من لعبت الديمو شفت الحلو. اني كلش عجبني شغلات انه انت من تخلص الديمو يراويك شلون الفلو شارت مال مال الاحداث، شلون ممكن الخيارات وهاي، فانت تعيد تريد تسوي فلان شغله، راح تفتح فلان خيار. ما اعرف اذا هاي حتكون باللعبه النهائيه لو بس هاي على الديمو، ما ادري، بس اتمنى ان تكون باللعبه النهائيه. فاني من بواعد هيك كميه الاختيارات والاشياء اللي تتغير قلت هاي شنو، اوكي هو هذا الديمو بيصير لنا يمكن فات 6 اشهر شغل اكيد تاخر حالك. وبالنسبه للجرافيكس انا كنت متخيل صراحه الجرافيكس تكون هيك، لانه اللعبه صار لها هوايه اي مو عليك. انا عبارة راح يكون شوية outdated. لا والله وين يعني انا توقعت الجرافيكس شوية محسن عن Beyond Two Souls، بس لا وين هو Beyond؟ Beyond كارتون حاليا بالنسبة لهذا. ها صدق Beyond Beyond اللي هي في بلاي ستيشن بلس هالشهر. ها اوكي هسه ذكرت. اقول لك شي يسمونه همين، اكو شي واحد ما كان موجود اعتقد بسبب الديمو موجود، اتمنى راح يكون موجود بالنسخه النهائيه، لانه اذا ما موجود يمكن هذا راح ما يخليني اني اعيد اللعبه هوايه. ما عجبني انه درجع مره ثانيه كلش للبدايه، تفهم شلون؟ ولازم ارجع اعيد. يعني انا دا اريد يعني مثلا الغرف انا كليتها اخذت كل الادله المتوفره تمام، ما بقيت ولا شيء، ما اريد اعيد كل هاي، داريت هسه اغير بالخيارات بس الجزء اللي برا، تفهم ايش قصدي؟ اتمنى لو هيك ريبلاي، ما اعتقد واني اتمنى بس لا. مشكله هاي لا لا يعني مره ثانيه من اشوفها، والله شفت التابلت، ها والله شفت هذا، مو نفسها هاي ما راح يتغير، اي مو هو سين لانه هي هي هي مثل هافي رين طريقه سينز ما ادري. وهو اصلا يعني اصلا هو ابو كوانتك دريم ديفيد كيج، مو ديفيد كيج اسمه ايه؟ ديفيد كيج هو هو من من المعادين الموضوع الاعاده. ها انت اصلا احتمال ما تقدر طبعا السين كلي تتعيده، يعني المقطع كبير بعد اكبر من هذا، ما اتوقع على هذا الصغر اصلا، انت ما تقدر تعيد بهاي المفروض مثل هافي رين ماكو يعني بس ماكو. هذا ترى احتمال هيك، هذا احتمال يكون فراغمنت احداث من كل جهه احتمال، ما ادري بس ما يعني حتى بيوند تو سولز ترى هي هو اصلا ديفيد كيج رسالته يقول لك ليش اللعبات احنا نعيد، ليش بيها تشيك بوينت وارجع اعيد منها حتى اسوي صح، خلاص سويت شيء غلط اتحمل غلطك نهايه اللعبه هيجي. اي هو هاي رسالته بكل لعباته، هو هاي فكرته انه صح. انت سويت شيء غلط موتت احد خلاص تحمل هاي، بس والله تختم اللعبه اكثر من مره. يعني انا من هسه شايف انه بيها ريتيرن بلايرز وريبلاي هواي بيها مجال، تمام بيبيع بيبيع بي مجال كلش لطيف اصلا. يعني رهيبه. قتل زيادة. البنية لو ما قتل البنية. بالمناسبة اللي أقوله مو حرق لأنه هذا قبل سنة إحنا شفنا يعني شفنا هذا ديمو من البداية للنهاية. شنو الشغلات اللي سويته؟ شوف أنا أول مرة لعبتها أنقذتها بس انتحرت وياه. إيه أوكي. المرة الثانية تقربت من أنا المرة الأولى ما كنت تعرف إنه أقدر أنا دحشة أتقرب. ما انتبهت. اي اي مثلا هاي ابسط شيء اكو شغلات ما يقول ممكن انت تبقى هناك على بعد كيلومتر بالضبط بعد ثاني ظليت ادوم على تعابير وجهه حتى افتهم ايش يصير وهاي فشي. المره الثانيه ضربت الطلقه. اوكي ضربت الطلقه بس ما سويته. المشكله من ضربت الطلقه هيك كلهم قاموا يباعون علي انه شنها الطريقة البروتة ليش لأن كذبت عليه قلت له عوف في السلاح وأني أساعدك وأجيب لك سيارة وتدلل حبيبي وأغاتي ونشربك شاي ومن هالسوالف بحيث هو هاي ضربت الطلقة أنا رأسا يعني تحس أنه تحسسك صدق لأنه فعليا ماكو قرار صح وقرار غلط. أنت قراراتك كلها لها عواقب. يعني أنت فعلياً الآن لما تشذبت عليه أنقذت البنية which is صح بس لا عواقب لأن أنت تشذبت وكلهم الشرطة كلهم شافوا أنه روبوت دي تشذب. الشغلة الثانية مثلاً اللي سويتها أنا أنقذت البنية هم صح لكن أنا هم روبوت خليت الروبوت ينتهي. أكو ما أدري إذا هاي سويتها لا أنا خليته هو يعوف البنية ويعني خلاص هاي البنية أقذتها وجت يمي وكذا وعدت إنه ما راح يصير شيء. ما أدري ليش السنايبر منك فلش ليه ضربة ضربة بحي شنو الزرافة. أي أي هي هاي خلاص خلصة يعني يعني هو عاف البنية وكل شيء كان زين. أي هي هاي هي هاي أنا نفس السين مالتك هي هي ما لازم كل شيء قارن طبعا نفس النتيجة جبت عليه بس فعلياً شذبت عليه وش نظرات الشرطة؟ أي نظرات الشرطة والهاي؟ أي إنه روبوت يشذب. أكو طريقة واحد ينقذ أصلاً ما ينضرب ما أعتقد. I wonder إذا أكو هذا الأوبشن. راح يصير كلش إنترستينج. سويت الشمرة وسويت إنه هو راح يقتلها وكذا صار جيم أوفر. يعني. نايس. لا رهيب. زين آخر شيء عندي هيك بموضوع الجيمز اللي هو واحدة من أقوى الأخبار همينة الجيمز هذا الأسبوع والبارحة صار إنه نزل تريلر جديد مال Red Dead Redemption 2. التريلر كلش حلو بس بعد ما أخذنا أي شيء على الجيم بلاي بس تأكدنا إنه اللعبة بريكول سنة 1899 هي Red Dead Redemption كانت I think 1910-1911 بس روك ستار ايش قالوا؟ قالوا هي مو بريكول هي كومبانيون حتى انت تفتهم القصه اكثر. اللعبه مالتها الشخصيه راح تكون اسمها ارثر مورغان اللي هو جزء من العصابه مال داتش وراح تكون انت شلون الرايت هاند هم قالوا الايد اليمنى مال داتش نفسه اللي هو مسؤول عصابه الباندرلاند اسمهم هم. أقوى شيء أنا تحمست له إنه جون مارستن موجود باللعبة وفعلياً هو منطقياً لازم يكون موجود لأنه هو أصلاً كان بوقتها من ضمن هاي العصابة فطلع بلقطة إنه يخنقوه. ما أدري شنو الدور جون مارستن بالضبط هل راح يكون جزء بسيط أو جزء كبير ما أعرف بس يعني فتشي حلو. بس صراحة الخبر اللي أقوى من التريلر IGN هم الوحيدين ما أعرف شلون اللي لعبوا Red Dead Redemption لعبوا جزء. اي ودزيت لكم اللينك على المسجات ما قريته. اي شفتكم تتحشون بس ما لحقت لا اقرا شيء ولا هاي ما تدري. اوكي اي لاعبيها لانه ترى احنا ما نعرف جيم بلاي بعدنا ولا شيء. بالضبط بالضبط. هسا روك ستار بكل لعبه اوبن وورد تحاول تجيب شيء جديد لهذا الجانرا بالذات. يعني جي تي اي 5 جابت موضوع انه انت تتحكم بثلاث شخصيات سوا بنفس الوقت. Red Dead Redemption ما راح يكون بهيك شيء، أنت شخصية واحدة. لكن Red Dead Redemption من اللعب اللي لعبوه ما بيها جايد انه انت شو تسوي. روح انت بالعالم هيجي على قولتهم انت وربك فقاتلا. روح انت شلون ما يصير الانتر اكشن ويا البقيه يصير. طبعا هم المقاله مال اللعب فشي كلش طويل، لكن انا من حماسي للعبه قريتها كلها اليوم وافتهمت شنو اللي يصير. اول شيء يعني الجيم بلاي اللي لعبوه هو اول شيء يكون بوحده من القرى اللي بيها عصابه داتش. الوقت اللي دي يصير انه شلون الشرطه والهاي تحارب كل العصابات واولهم هي عصابه داتش، فهم دا يظلون انه يتنقلون من قريه الى قريه. اذا يعني القريه اللي يصعد بها الهيت لازم هم عاد يشيلون شوالاتهم ويروحون لغير قريه. فهو يكون بهاي القريه من يمشي يشوف بالنهار يشوف انه كل واحد ملتهي بشغله، واحد مثلا دي يقص الخشب، واحد مثلا دي يزرع، واحد مثلا دي يرعى الغنم، دي يشوف انه كل واحد له فد ديوتي معين. من تمشي انت ماكو اي ماركر ولا يقول لك وين تروح، لكن انت بدك تمشي بالمدينه تشوف عن طريق يعني من تتقرب على واحد، واحد يقول لك والله اللحم عندنا قليل، يراد لنا لحم، ما راح نقدر راح نجوع اذا ما عندنا لحم. هذا الشيء يبين لك انه انت لازم تروح تصيد، لان العصابه مالتك ما عندهم لحم. طرت فتشي اي تمشي بعد فد شويه مثلا يقول لك والله الهيت عندنا دا يصعد واكو جماعه جايين من فلان طريق خايفين احنا منهم. فانت شو تسوي؟ تركب حصانك وتروح تشوف منهم هذول الجماعه وتتعارك وياهم. الشغله الثانيه، الحصن مو مثل Red Dead Redemption الاولى، الحصان كلش متطور وهم يعني اكو بوند ليفل وياه. حتى ايش قال لي اي جي ان انه روكستار تحاول قدر الامكان انه انت ما تتخلى عن حصانك، مو مثل جي تي اي انت من سياره لسياره تتنقل، وRed Dead Redemption الاولى من حصان لحصان بس حتى تتنقل، لا انه انت تتمسك بالحصان مالتك. ليش؟ الاسلحه القويه مالتك الكبيره راح تخليها بالحصان، لما تريد تبدل سلاح لازم ترجع للحصان. هو الأسلحة الكبيرة بنادق وهالسوالف. أغلب الريسورسز مالتك اللي تجمعها إذا أنت ما مرجعها للقرية مالتك للعصابة راح تبقى بالحصان، فأنت لازم تحافظ على الحصان مالتك على مود هاي الريسورسز. فهاي همينة شغلة مهمة. التحشيش وين همينة بعد؟ إنه اللعبة برانش، يعني هواية بيها تفرعات بالخيارات. مثلا واحدة من الانتراكشنز كانوا بدا يمشون، شفت واحد دا يصيد وعنده الجنطة مات تفد ريسورسز تريد تبوقها، فلما تروح على كيفك شوية شوية تبوقها تشلب مات يحس عليك فيندار هو فيبدي يهددك، تطلع لك اختيارات تعتذر منه وترجع الريسورسز، لو تصيح عليه وتقول له احنا فلان عصابة وتهدده وتشوفه شنو رياكشن ماته، لو رأسنا تقتله، تطلع لك اختيارات انت شو تجاوب. هاي حتى خرافي شيء. بعدين هم هذا الجزء اللي لعبوه، الجزء الثاني انه يجون وياك ثلاثه من العصابه انه يقولوا لك اكو مدينه قريبه بها بانج ريد بوغا ما اعرف شنو من هالسوالف، فراسا قالوا انه اكو صار كات على هم بالحصن دا يمشون للمدينه وانه دا يفوتون للبنك شلون يبوقوا. قبل ما تفوت للبنك لما دا يحشون الخطه مالتهم، واحده بيهم تقول شنو رايكم افوت اسوي هيجي لو اسوي فلان خيار، فانت تختار توجه تقولها لا اسوي فلان شيء. لما تفوت تهددهم تحت السلاح وما اعرف شنو تشوف، يعني اي جي ان حكوا انه شفنا الخزنات، عندك طريقة أنه مثلاً حتى ما يحسون الشرطة ما يصير أكو هواية هوسة، بس شنو تبوك مثلاً بخزنتين، لكن هي أكو ثمان خزائن. هم ايش سووا؟ حطوا قنابل فجروا كل الخزائن، لكن ايش صار؟ الشرطة كلها لمت صارت هسا بالضبط. هسا هاي الاختيارات احنا شايفين جزء بسيط منها، مو كلش واسع. GTA 5 لما نسوي الخطة مال الهايست أكو دائماً خيارين، لكن Red Dead Redemption من اللي أنا قريته لا، كلش متفرعة إلى درجة أنه أنت كل ما تحكي ويا أحد تقدر تجاوب بالطريقة اللي أنت تريدها، والسايد ميشنز والشغلات وهاي هو يعني حتى بوقتها شو اسمه يعني هو اي جي ان من ديحكي قال روك ستار قالت انه احنا ما نريد نخلي اللعبه انه شلون اني لازم ايدك ودا اراويك ايش اسوي. لا الخط الحد بين السايد ميشن والمين ميشن ما موجود. هي كلها ميشنز كلها انت لازم تسويها, بس اكو شغلات مثلا تسويها على مود العصابه مالتك, اكو شغلات تسويها على مود نفسك, اكو شغلات تسويها على مود الستوري مالتك. ف يعني تحشيش والله كلام آني كبير. انا من قريت قلت واو اوكي روك ستار هسه بتاخذ موضوع انه شلون انت تخليك تعيش ويا الورد مال اللعبه, وانت تختار وانت تسوي القصه بكيفك, انت تسوي الحياه مالتك داخل هذا العالم بكيفك. جي تي اي 5 راون انت تعيش ثلاث شخصيات سوا, وش صار يعني كانت طفره بعالم الالعاب الظاهر هسه. يعني يعني حتى من دا اقرا الحكي تذكرت مثلا اللعبات مثل زلدا, زلدا شويه هيجي اي هو ما ماخذين هذا الستايل كلش فكر اي ويكون همنا بال هو الغرب الامريكي ف يعني فتي كلش حلو اي ثينك. ها سالوهم همنا على المالتي بلاير قالوا انه احنا يعني روكستار قالوا عندنا نشتغل على مالتي بلاير مختلف وجديد وراح يكون فتشي جدا انوفيتيف, لكن حاليا بالوقت الحالي احنا مهتمين بقصة آرثر انه شلون نسويها مضبوطة. يعني ما راح تنزل وياها مثل ما ادري ما اعرف بس هم هم قالوا ترى ما باقي شيء يعني اي هي شهر 10 يعني بعد 6 شهور ما باقي شيء يعني يسموه مو مال اختراعات جديدة خلص هذا الموضوع مال وقت اختراعات جديدة بالضبط. اني هم طبعا لعبوا 45 دقيقة طبعا ما ادري شلون تدي هم الموقع الوحيد واسطة اي اي مام يعني ما اعرف شلون هم الوحيدين اللي لعبوها ف يعني ترى اي جي ان يعني يعني لما انت تكون تتحكم بالماركت مال العاب يعني انت الميديا تتحكم بالسوالف يعني لابد تخلي له شويه بعين الاعتبار. اي طبعا بس هم التحشيش قالوا طبعا اتش يو دي ماكو اي شيء علامات ماكو كلها ساديها ما تقدر تشوف الخريطه كل شيء ماكو بس هل كم شغله تلعبها وتشوفها وهاي يلا قوموا. اي طبعا لازم يحدوها. انترستينج والله اني ما ادري صور ما سمعتك تحكي اكو اي ثينك يعني انه شغلات بها واحد راح يتمنس. يا طبعا طبعا ال ديث اي ديد اي سوري الديد اي موجود بال Red Dead Redemption طبعا يعني اذا ما موجود اصلا مو Red Dead Redemption. يا بالضبط مهم هاي بس قالوا الديد اي يعني هو نفسه ما Red Dead Redemption الاول ما نايس اي لا شلون الصيد الطيور اي والله ما اكثر شيء استخدم الطيور. اهم معلومه اللعبه بها شو اسمه بها بو بها كروس بو بها اسهم وحتى قالوا انه بالصيد يعني من تصيد حيوان بالكروس بو اذا تريد تبيعه ما تودي للعصابه مالتك يجيب لك فلوس اكثر من انه انت تكون صايده بالبندقيه. والله تحشيش باعتبار ما خربان بالضبط باعتبار انهم وتقدر حتى عندك الخيار مثلا تروح تبيعه كحيوان كامل او مثلا تصلخه من جلده وتبيعه يعني تعرف شو اتمنى؟ اتمنى انه لما تصلخه مو يطلعوا لك هاي السكرين اللي ساعة يطول بيها و... you know هاي لما يشغلك الديمو اي تفتهم قصدي؟ هاي ما احبها. لا هي هو قال شو اسمه قال انه قال يعني ما ادري قال انه ان وان موفمنت صلخه هو على السريع. نايس يعني كلش حلو كلش جميل. باي. اوكي اكو شيء بعد ثاني الحلو انه انمار حكى على God of War واحنا هيك بس ساكتين. اي ما ادري ايش فيكم انتو يو نو انت حيل باشنت فانه مرده خرب واسك. الله ايش قد حبه بالعاده ايش قد وارده انت تعرف. بس انا اوافقك الراي اوافقك الراي واحييك على تخطيطك لريفيو اللعبه. اكو شيء ثاني سؤال في بعد؟ انا تبقى بالمناسبه تبقى عندي جديات مشقه، تبقى عندي باتمان رقم واحد الاركم نايت. اركم نايت ترى كان كلش تذكر لعبناها من السويه ترى الصدق حشش بوقتها. تبقى عندي من ناحيه الاحداث الجيم بلاي والاحداث بس كانت بريدكتبل. هي طبعا هنا هو نقدر نقول اكو شغلات موجوده بالكوميك بس من ناحيه الجيم بلاي والجرافيكس وكل شيء كل شيء كل شيء وعلى الاقل اوبن وورلد حقيقيه. تبقى عندي ما ادري هذا حكي انه اني يعني سوبر فان مال باتمان بس يعني اعتقد احسن احلى لعبات انه نقدر اذا يعني قيمت God of War كاحلى لعبه تلعبها بحياتك سنجل بلاير فاني يعني الثلاثة اللي صدق انه احلى شيء بحياتي هو ال اي ثينك الهورايزن جاد اوف وور وباتمان. هذا دخليش توب 3. اني مثلك يا توب 3 مالتي يعني لاست اوف اس شقاقيه خرافيه بس ما اقدر اخليها بالتوب 3 صعبه قصة مو يعني شوف هي لاست اوف اس شقاقيه اوكي بس قلت لك كقصه يعني جيم بلاي مارتها حلو بس ما لها ذاك الامباكت بالضبط. هي كقصه اللي اثرت بينا صدق يا بس هورايزن يعني هورايزن اني اشوفها اقرب لعبه تكاملا الجاد اوف وور ترى. صح اتفق وياك اتفق وياك. تتوقعون راح يكون باتمان هالسنة إعلان؟ أقول لك مدى أتذكر آخر مرة كان أكو هيك شيء بالإشاعات إنه راح يرجعون لأنه هم رسمين ودارك نايت مو دارك نايت شو اسمه؟ أركام نايت. أركام نايت مفروض إنه خلص هذا الترولوجي يعني. ما أدري هل كان أكو رومر أو إنه هم راح يبدون شيء جديد؟ ناسي أنا أكو شيء. اكو قالوا رومرز على اساس روكستري دا يشتغلون بس ماكو اي شيء رسمي. يا ترحمها كلش يعني وصلوا على الانجن اخر مره يعني كان كلش مرتب اخر شيء. ضروري لانه اعتقد يعني كلعبه كفرانشايزيه لما هاي اللعبه اعتقد نجح حتى من اكثر الافلام مال دي سي طبعا يعني لك القصه كان كلش احنا شيء مهم زين تبي ها افنجرز يا شفت شلون انا عندي طريقه ذكرك بها يا رهيب. لا رهيب انت ما ناوي اكو منك بالضبط المنتقمون الحرب اللانهائيه طاحتكم دي سي يا والله يعني صراحة احنا شفناه اني دمر علي بعد ما شافه ما نحرق على علي ولا راح نحرق على المستمعين بس اني ارجع اقول نفس الحكاية اللي بوك تحكيتها على بلاك بانثر فيلم بطريقة دي سي لكن يسوى راس دي سي يعني افنجرز فيلم حلو كأكشن فيلم خرافي كقصة فيلم غير متوقع فيلم صادم وما تتوقع فيلم من مارفل هيجي ابدا. لازم انا فتت للفيلم بتوقع معين للشغلات اللي ممكن تصير بصراحه. هواية افلام مارفل يعني بريدكتبل كلش بالضبط تقدر تتوقع وجوه الفيلم راح النهايه بالضبط. هذا صدمني بأكثر من نقطة معينة ما راح أقول شنو هما أو وين بس يعني مو مثل باقي الأفلام اللي هو متوقع النهاية إيش راح يصير وكذا. بالذات لما تعرف انه هذا الفيلم الى تكمله أي. انه نوعا ما تقدر تعتبره مثل كانه بارت 1 فرصة تبدي انت شايف لما واحد يقول لك هذا بارت 1 رصه تبدي تتخيل بعض السيناريوز اي انه وين راح يوصلون وين حينقطع اي كلش انترستينج صراحه كلش صدمني اللي صدمني همين السيناريو والناريشن مال الفيلم همين كنت متوقعها راح تكون بطريقه معينه هي لا اكو شغلات ما كنت تعرف عنها وصارت ف شوفوها بصراحه كلش حلو يمكن صادم. اكثر فيلم بالضبط اكثر فيلم صادم المارفل من زمان ما شايف لهم هيك فيلم انه ما تتوقع شنو ممكن او ما اعتقد شايف لهم هيك فيلم اصلا انتوا كل الافلام مالتهم سوري انتوا بوقتها كنتوا متعجبين على راجناروك ف شنو أي. لا راجناروك متعجبين لا. عليه ليش لانه تحشيش قوة تحشيش هذا لا لا لا الفيلم ترقى قصة كلش واو علي علي راح تنصدم يعني شوف إيش قد ما هسه راح تنطي توقعات الفيلم صدقني ما راح تشوفه لا لا كلش انترستنج أنا أقول لك راجناروك فتشيك تشان ريفرشينج كلش هواية كلش يضحك بي لقطات كلش يضحك بي أفكار كلش فيكة الست مال العالم كلش فيكة اللي هو غريب الألوان والهاي الكالرفول مالتها الموسيقى مالتها فشي غير راجناروك إيش راح تشوفه هذا الشان مميز هذا لا ثور أفلامه ما كنت أحبه يعني لا أنا أنا راجناروك نعني بثور أيه بالمناسبة اللي ما شايف راجناروك ضروري تشوف راجناروك قبل الفيلم هذا يعني إذا ما شايف ولا شيء إذا ما لا أنا بلاك بانثر بصراحة ما كنت شايفه وما حسيت إنه أثر بيا كل شوية عدم شوفتي له أنت ما كنت شايف بلاك بانثر قبل الفيلم لا والله لا أوكي بس يعني أعرف إنه أكو شغلات انحرقت عليه لأنه أعرف إنه شفت شغلات ومبين إنه بالنهاية إيش راح يصير فخربت عليه بلاك بانثر فور شور لا لا بس ما حسيت أثرت عليه بس صدق اي كله زين بس راجناروك ليش مهم لانه بوينت تغيير الثور كلش مهم يعني لما راح تشوف انفينيتي وور راح تقول الثور ليش صاير بي فاكو ميسينج بارت كلش كبيره انت ما تعرف بيها فشوف راجناروك حتى تعرف شنو القصه لانه تغيير شاسع راح يصير بقصه او ستايل ثور بشكل عام اوكي نفس الوقت يعني افنجرز انفينيتي وور ترى هو بعد دقيقتين من راجناروك ترى يبلش اي هو يخلص راجناروك لانه هو الفيلم اللي وراه باعتبار لانه بلاك بانثر يعتبر قبل الاحداث بكثير اوريجين ستوري اي اوريجين ستوري وقبل الاحداث اعتقد هواي احداث قبل هواي احداث مو اي حتى قبل سيفل وور اي اللي هو يطلع في سيفل وور صار بلاك بانثر باعتبار اي اوكي مو دا اقول لك في حرق عليك اي تمام اوكي فهذا هو شوفوا يو ويل هاف فن شوف بالطريقه اللي تريده بالبيت بالسينما هاي بس ضروري تشوفه انا صار شفته مرتين بالسينما هالاسبوع اي لاحظت عمي فلوس فلوس <من. تصفيق> يا اوكي قصه الجوع إذن وصلنا لنهاية الحلقة أحب أشكر أنمار ودانر على وجودهم ويانا لك كمان أنتوا رهيبين وحياتي بدونكم عدم ف... لا وطبعاً أحب أشكر سمعينا همينة على استماعكم الحلقة ياريت لو تابعونا على التطبيق اسمع لي تطبيق نبض وأهم شيء الأبل بودكاست سوينا سبسكرايب هناك وتقيمونا وموجودين طبعا على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام والتليجرام فنتمنى استمتعتوا بالحلقة شكرا للمتابعة ونشوفكم الأسبوع الجاي باي باي